المماليك. المماليك تاليف عبد الرحمن فهمي، اخراج مصطفى ابو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة، اليوم في ميدان الباحة الساحة. شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه في السيوف، يلعبوا جلجلة واحنا نقول هي هي هي هي. يا محلى الفرجة في الساحة في الساحة، مماليك ميمنة مماليك ميتة مماليك قلب البوم متحضرة، يخرجوا من المسار يهجموا يوهموا يقزحوا يترموا الكل يتأنزح ويحمحموا. مماليك مماليك خباها منجاها غندارة، أخير ده انتهى أخير منظرة، ما هو شعورهم من معطرة وخدودهم زي السباحة سباحة. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا ابو خليل، صح النوم. اشرح بدلك يا بابا. فين الزلابه يا ام خليل؟ جاي اهو. الله، انت كان عليك سهره امبارح ولا ايه يا ابراهيم؟ بس ما نمتش الا وش الفجر يا بابا. وليه كده يا ابني؟ الاصول الراجل ينام بدري عشان يصحى بدري فايق. لو امك هنا كانت اهبدتك كان مثل على الحكايه دي. يا عيشك، بيقولوا ايه الامثال على النوم بدري؟ على ايه يا اخويا؟ على النوم بدري. بيقولوا نام المغربيه تاكل مهببيه. وحياه النبي بتضحك على عقلنا، بقى في مثل بالشكل ده يقول يا انت. هقول لك ايه بقى يا اخويا، قالوا في المثل يا مكدب ان طيب بس بس بس بس انت هتتفتح في الامثال، مش هنفطر النهارده. ورينا بقى يا ست الزلابيه اللي كنت عاوزه تفوتيني الفجر حاضر علشان. الله، ايه ده؟ هي دي الزلابية يا ولية؟ وجايبه لكم بيض مقلي الاول، خلوا الزلابية تحلوا بيها بعدين. ولا ايه يا ابراهيم؟ اصل ابوك عينه فارغه. انا عارف يما، اي حاجه. يوه، مالك يا ابراهيم؟ واضح مقريف ليه؟ طب يا ست ما نامش الا وش الفجر. يوه، سلامتك يا ابني، كان في حاجه مخليك قلقان؟ لا ابدا، بس الدنيا كانت حر ومفيش نوم. ده كلام برضو يا ابراهيم، قول لي الصراحه. ما قال لك يا عيش انه ما نامش من الحر؟ ولا لازم يعني يكون عيان علشان ما ينامش؟ ما هو اللي ما بينامش الا وش الفجر ده يكون عيان يا عاشق. ودي كمان قالوها في الامثال ياما. لا يا ولا، لا، هي لازم منظره لك على عروسه. ما هو صحيح، لازم يتجوز بقى يا اخويا. ده بقى راجل خلاص. ايه، ما انت لسه يا وليه من شويه قايله انه لسه عايش. ما دام بيسهر للفجريه يفكر، يبقى حاطط عينه على واحده. حاكم بيقولوا في الامثال. ياما الحكايه ما بدهاش امثال، الحكايه كلها ان الدنيا كانت حر. دي عاوزه مثل اخرى؟ ما امك يا ولا عندها من الامثال دي خزن خزن. اللي على الاكل واللي على العيش واللي على الحر واللي على البرد. حتى الأبهات، الأبهات لقيت له مثل النهارده الصبح. بالك انت يا ابراهيم، اللي يخلي الراجل يترمي على فرشته ما يتقلبش للصبح ايه؟ الشغل. حكم الراجل الشغال طول النهار يرجع البيت جتته مهدوده من التعب، يحط دماغه على المخده ما يدراش، يبقى كله مكسب. في النهار اشتغل وكسب قوته وقوت ولاده، وفي الليل نام وكسب راحته وراح بدنه ونفوخه. قصدك ان انا يعني ما بشتغلش يابا؟ لا، بتشتغل انما شغل عن شغل يفترق. انا لسه كنت بحكي لامك وانت نايم عليا لما سبتني مغروس في شبابيك اغا صنقر وجريت على الرميله تتفرج على المماليك. دي كلها افاعي يابا. انا مش بحاسبك ولا انا بعلمك. هو انا اكره لما تروح تتفسح وتتفرج على الدنيا؟ وهي الرميله فيها فرجه ايه يا حصر؟ اهي خيل بتجري وخبط ورزع بالسيوف والدبابيك. طب ما هي اخر جدعانه ياما. الجدعانه ان الواحد يجري على اكل عيش يا واد. جري ياما، اللي سمعك بتتكلم كده يقول ان انا عايش عوال عليك. انا قلت كده يا ولا؟ سامع يا عيش يا ابني؟ بعلمه مش عاجبه. اسمع يا ولا، انا اصلا رب استوات ملهمش اخوات في بر مصر كله، عاوزك تطلع احسن منهم كلهم. ابوك قلبه عليك يا ابراهيم، قال يا بخت من بكاني. وبعدين بقى عاجبك كده يعني يا ابراهيم؟ هتفتح حالنا بقى في الامثال تاني. مال يا اخويا اعرف شغلك انت وابنك، قال يا داخل بين البصله وكسرين. ما انا عارف مفيش فايده. قومي هات الزلابيه بقى، خلينا نحل ونتوكل على الله. انا مش قصدي لقح عليك يا ولد، انا كل اللي عاوزه انك تاخد بالك من صنعتك احسن. الرميله واللي بيجرى فيها مش هينفعوك بحاجه. انت لو خدت بالك معايا في الدكان هخليك تبقى نجار احسن نجار في بر مصر. وان حطيت همك في المماليك والخيل والكلام الفاضي اللي بيجرى في الرميله انت حر، واللي ياكل على درسه ايه؟ قالت لك بتاعت الزلابيه. يا اخويا ده انت بتتحدد بالامثال اكتر مني. امال يا كنت بتكتم على نفسي ليه من الصوب؟ من نفسي يا وليا، مره من نفسي. لا والله. الله تسلم ايدك يا ام ابراهيم. كل يا واد، كل عمايل ايدين امك. الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يوه ما تاكل يا ابو ابراهيم، انت لحقت يا اخويا. الحمد لله رب العالمين، عشان اروح افتح الدكان. طب استنى هابا ما البس. لا كل انت على مهلك وابقى حصالي. ما تقعد امال ما تسربحش الجدع على الاكل. اصله مش هيجي معايا على الدكان على طول. هبعته يشتري لوحين زان من المغلق. خد يا ابراهيم الفلوس اهي، وانت جاي فوت على مغلق الحاج حسان هات معاك لوحين. بس الحاج حسان ما بيفتحش قبل الضحى يابا. على ما تخلص اكل وتلبس وترغي مع امك شويه. المهم تكون عندي بالخشب قبل اذان الظهر. سلام عليكم. مع الف سلامه. وانا ايه اللي هيقعدني لاذان الظهر؟ اول المغلق ما يفتح على طول. ما دام اداك الاذن لحد الظهر اقعد ارغي معايا شويه، قال له تونسني بدل ما بقعد من الصبح للمغرب وشي في الحيط. ايوه عشان يرجع يقول لي المماليك والرميله واجري على اكل عيشك. لا يا ستي افتح الله. ما هو قلبه عليك يا ابراهيم. صحيح يا ضنار، حينبنا ايه من الخيل والجري ورا المماليك في الرميله؟ وهو عيب بقى لما الواحد يتفرج، يمكن اتعلم. يا مصيبتي تتعلم ايه يا ابراهيم؟ اوعى يا ضناي. واخوك الله يرحمه لما حارب الفرنج في المنصوره ليه ما قلتلوش من شغلنا؟ خلاك امين الله يرحمه، ما كانش بيسمع كلام حد ابدا، وهو رخرت قتل في المنصوره. بس بعد ما قتل من الفرنج السبعه. تسعه وحياه راس ابوك الغاليه، ده كان طايق فيهم فطر قتله العسكر السلطاني. هو فيه زي خلك امين؟ ضروري كان في المنصورة زيه كتير. فشر، ده كان زين الرجالة، ده كان عليه ضب الدبوس تهد الصف. اديكي قريتي بلسانك اهو. امال بقى مش عاوزين اتفرج على المماليك واتعلم منهم ليه؟ يا ابني يا ضنايا، اصل المماليك بتوع اليومين دول وحشين. فين دول؟ مين المماليك ايام ما كان الملك الصالح عايش يا ابني؟ ده المثل بيقول اخرة خدمة الغز على ده في امثالك بس يا اما، انما الحقيقة لا، الحقيقة اخرة خدمة الغز عز. يا مرحبا عليوة. ما جتش الرميلة ليه النهارده؟ ابويا مش عاجباه الحكاية دي عليوة. تاني كام كلمة في العظم على غيار الريم. أبوك باين إنه بيخاف عليك أوي. أوي عليه وأوي. مش أنا اللي حيلته. طيب يا حيلة أبوك. حريم مين دول اللي في الموقع؟ تلاقيهم حريم واحد من الأمرة عشان في مملوك راكب حصان قدامهم. قالك أنا نفسي في إيه ولا من زمان؟ إيه؟ نفسي أشوف حريم المماليك دول شكلهم إيه؟ دول لازم زي اللبن الحليب. طب ابعد من سكتهم احسن، المملوك بيبص لنا والشر في عينيه. اديني لله يا ست الستان، اله يجعل في وشك القبول. ابعدي يا وليا. ابعدي. ايه يا امير؟ دي وليا من اهل الله. ابعد يا ولد انت مفوه. ابعد. هو مش لاقي رجاله تقف قصاده ولا ايه؟ طب انا هوريه. تعالى يا ابراهيم. ارجع يا ابراهيم. اوعى يا ابراهيم. انت بايدك يا ابن البلد. طب ابو بالخشبه ضربه واحده نزلته خاتم. ابن مين ده رجاله؟ تسلم ايده. راجل جدع صحيح. ايه اللي عملته ده يا ابراهيم؟ يعني تسيبه طايح في الخلق بالكرباج والحصان؟ طب يلا نهرب قبل ما يمسكونا. هم مين دول اللي هيمسكونا اذا كانوا كلهم جريوا؟ سابوا الحريم وجريوا. سيبه لي يا ابراهيم وروح انت وصل الحريم، انا هتصرف. خلاص يا عليوه خليك مع الرجال. يا مؤاخذة ست هانم على اللي حصل، اصل جوزك زودها قوي. ده مش جوزي. ولا مؤاخذة انا افتكرت جوزك. ده مملوك عند اغا سنقر اسمه ايدومر. اغا سنقر؟ حضرتك على كده تبقى مرات الامير اغا سنقر؟ لا، يبقى بنته اغا سنقر ما عندوش بنات. ايش ده؟ امال حضرتك تبقى مين؟ دي تبقى ست جنة خاتون بنت. انت يهمك فيه انا ابقى مين؟ معك حق يا ست. انت سمعتيني سألتك انت مين؟ محسوبك ابراهيم، ابراهيم ابن الاسطى مصطفى النجار. مش مهم انت ابن مين وبتشتغل ايه، المهم انك راجل شهر. الله يكرمك يا ست، ده بس من اصلك. ولو ان اي دمر مش هينسلك اللي عملته في شغل هنا، ما تخافش انا هقول للامير على اللي حصل. انا ما خافش الا من ربنا بس يا ست. تشمي المماليك جاي علينا. الامير اغا سنقر لازم العبيد بلغوه باللي حصل. طبعا اذنك انا هغطس في الحواري دي قبل ما يشوفني. ما تخافش انا هحكي له على اللي حصل. تحكي لمين يا ست؟ هو ولا مؤاخذه بيعرف يتفاهم. سلام عليكم. انت مش بتقول ما بتخافش الا من ربنا؟ اهو كلام يا ست، ما تدقيش. الامير سنقر اتاخر كده ليه؟ هما الامراء كده ما دام مجتمعين عند قطز ما يرجعوش الا بعد نص الليل. ما تقومي تنامي، لسه بدري عن النوم يا ورد. انت ما تعرفيش من اللي جرالك في السوق النهارده؟ تعرفي يا اختي ان اولاد البلد عندكم مش وحشين زي ما كنت فاكره. ساعه ما ايدومر وقع من على الحصان قلت ضروري هيقطعونا حتت، جالي قعدت تصرخ والعبيد جريوا، بس ابراهيم طلع شاه. ابراهيم؟ مين ابراهيم ده؟ الشاب اللي وقع عيد عمر وحماني لحد ما طلعني من السوق. وعرفتي اسمه ازاي؟ هو قال لي عليه. في حاجه دي اظن قعدتي ترغي معاه طول السكه. طب ومال؟ لا يا جنه، انا اختك الكبيره ولازم انصحك. انصحيني بايه؟ البلد هنا مش زي عندنا في العراق. هناك كانت قلعه صغيره كل اللي فيها عارفين بعض، لما تكلمي حد ما فيهاش حاجه. انما هنا لا. لا ليه؟ مش شايفه فرق؟ البلد هنا واسعه ومليانه ناس ما حواليهمش غير الكلام، وفلانه عملت وفلانه سوت. لا يا جنه، اذا خرجتي تاني اوعي تكلمي حد في الحواري ولا حد في السوق. انت خايفه عليا قوي، اصلك غريبه وجايه لسه جديد وما تعرفيش اهل البلد دي. لا، عرفتهم النهارده كويس كويس قوي، ولو كل الناس زيهم ما كانوش الستار قدروا يحرقوا بغداد. سيبك من كلام البنات الصغيرين ده، انت ما تعرفيش حاجه في الدنيا لسه. انا اختك الكبيره، ابوكي سايب الامانه عندي لحد ما تقدروا ترجعوا قلعتكم تاني في العراق، ولازم احافظ عليك. ودلوقتي اتفضلي قومي نامي. اسافر معاكي او انسك لحد ما يرجع الامير سنقر؟ ومين قالك ان انا هستناه لحد ما يرجع؟ انا قايمه لما انا رخصه. تنامي قبل جوزك ما يرجع؟ الكلام ده عندكم في القلعة، مش بقولك هنا حاجة تانية؟ اللي يسمعك بتتكلمي كده يفتكر ان الناس هنا جايين من بلاد واق الواق. وانت بتستغربي ليه؟ ما هم المماليك من بلاد واق واق، عاداتنا اللي تربينا عليها غير عاداتهم خالص. بكرة لما تتجوزي مملوك زي هتعرف. انا اتجوز مملوك؟ طبعا. اترك الامير سنقر هيسيب اخت مراته من غير ما يجوزها امير زيه على الاقل. قومي قومي نامي. مرحبا يا امير سنقر، الناس كلها بتتكلم عن شهامتك في قتل الخاين قطامش. يا امير قطز، قتل الخاين مش شهامة ولا بطولة، ده واجب. بارك الله فيك يا امير سنقر واكثر من امثالك. انت تعرف الصاحب كمال الدين ابن العديم؟ اول مرة اشوفه في اجتماع امبارح، بس سمعت عنه كتير. وانا ايضا اعرفك في السماع يا امير سنقر. الصاحب كمال الدين هو اللي كشفني امر الخاين قطامش، وهو اللي جاب لي جوابه الهلاك وملك التتار. عظيم عظيم. وازاي جواب الخاين وقع في ايد سيدنا الشيخ؟ الحقيقة ان الامير سيف الدين قطبه يمسي فيه فضلا لا استحقه، لان رسالة القائد قطامش وقعت في ايد الملك الناصر صاحب حلب ارسلني بها الى هنا. صاحب كمال الدين من المقربين للملك الناصر يا امير صنعه. عظيم عظيم. وازاي وقع جواب الخاين قطامش في ايد الملك الناصر يا سيدنا؟ طبعا الملك الناصر له الصدفة. الصدفة يا امير صنعه. رسول الخاين قطامش بعد ما خرج من حلب عشان يوصل للتتار في العراق هجم عليه بدو بيقطعوا الطريق، لكن وقتلوه وخدوا اللي معاه. لو فيه الجواب وصلوه للملك الناصر. لكن يا امير، والملك الناصر لما ارى الجواب وكان يعرف ان قطامش امير الف عندنا، عرف ان المسألة خطيرة، فبعت لنا الصاحب بالجواب عشان يحذرنا ان فيه خونة في وسطنا. عظيم عظيم. طيب وما وجدوش مع رسول قطامش اي حاجة غير الجواب ده بس؟ زي ايه مثلا؟ اي حاجة نعرف منها بقية اللي خانونا واتفقوا مع التتار؟ كان المصدر الوحيد اللي يدلنا عليهم هو قطامش نفسه، وانت قتلته قبل ما نستنطقه. يعني انا غلطت على كده. حاشا لله حاشا لله يا امير، انت فعلت عين الصواب. بس انا كنت افضل اننا نستنطقه الاول. ايوه ده مظبوط مظبوط تمام. انا غلطت بس انا معذور. ساعة ما سمعت ان قطامش بيراسل التتار ما قدرتش ابدا احوش نفسي، فسيوف التتار ملت نهر دجلة بدم المسلمين واحنا نتفق معاهم. طيب ليه؟ ايه اللي يخلي قطامش يخون دينه وبلده واخوانه؟ ايه بس نقصه ايه؟ التتار هيديله ايه اكثر من اللي هو فيه؟ انا كلمت مولانا السلطان المنصور على انه يعينك امير الف بدل قطامش. ربنا يدين فضلك، ربنا يدين فضلك يا امير قطز. ايدك ابو سهل. ودلوقتي تتفضل تقابل مولانا السلطان عشان يلبسك الخلعة. انا حفظ طول عمري مديون لك بالفضل ده يا امير قطز. الفضل لاصحاب الفضل يا امير سنور، وانت تستحق. اي والله اي والله. المناصب تكليف يا امير صنقر، وكل ما بتكبر وظيفتك مسؤوليتك وواجبك بيكبروا. ربنا يقدرني يا امير. السلطان مستنيك في القصر بعد صلاة العصر. طيب انا عاوز بقى تفنن فضلك وتعمم جميله وتسامح اخونا السنجر. سنجر؟ سنجر الحمامي؟ لا يا امير صنقر، انت عارف اني سامحته مرة واثنين لاجل خاطر الصاحب كمال الدين. الصاحب كمال الدين على عيني، انما انت عارف طريقتي. انا اسكت اول مرة وانبه ثاني مرة، انما ثالث مرة لازم اعاقب. اذا جازت الشفاعة اقدر اعرف ايه ذنب الامير سنجر؟ سنجر من المماليك البحرية زي ركن الدين ببرس. لما هرب ببرس واصحابه فضل سنجر في مصر، استدعيته وقلت له اني مش عايزه يتصل بيهم. اتصل بيهم مرة نبهته، اتصل بيهم تاني مرة حذرته، ثالث مرة هرب لهم اموال كانوا مخبينها عنده قبضت عليه وسجنته. وان شاء الله هتسامحه. اللي يرتكب الذنب ثلاث مرات مش ممكن يتوب. طيب واذا ضمنته انا؟ يعني انت المسؤول عنه؟ ايوه. الحالة دي مفيش مانع. ابوس ايدك مرة ثانية. وادي امر الافراج، روح استلمه من القلعة بنفسك وتحت ضمانتك. ربنا يديم أفضالك، ربنا يديم أفضالك. السلام عليكم. عليكم السلام. بورك يا سيف الدين بورك، هكذا تصطنع القلوب. أنا بعمل آخر محاولة عشان أرضيهم يا سيدنا الشيخ، ويا ريت يرضوا. أظن صنقر بعد النهاردة حيبقى أخلص إليك من ولدك. يا ريتهم بس يبعدوا عني شرهم عشان اعرف افضل التتار. لهذه الدرجة؟ انت على نياتك يا سيدنا الشيخ، صنقر ده زي التعبان يقرص ويلبد. اعوذ بالله. تعرف يا سيدنا، البلد خسرت واحد ضفر برقبتهم كلهم، ركن الدين بيبرس. صدق صدقت والله يا سيف الدين، كنت هقولها لولا اني خشيت غضبك. انا ما اغضبش من الحق يا سيدنا ابدا، ببرص عدوي وحاربني، انما ضفروا برقبة اللي هنا دول كلهم من اول سنجر لحد صنقر. مفكرش في الجواز دلوقتي. الجواز مش عاوز تفكير يا جنة، كل بنت لازم تتجوز، وانا نقيت لك اصلح واحد. انا مش قايله لك ان الامير لازم يجوزك قبل ما ترجعي القلعه؟ بس انا ما اقدرش اتجوز دلوقتي. ليه؟ علشان اصلي ما بفكرش في الجواز دلوقتي. قلنا الجواز مش عاوز تفكير. انت شفتي الامير سانجر؟ الامير سانجر راجل عظيم، بكره هيتقال مستقبل كبير. الامير سانجر مش ممكن يقبل واحد مش ضامن. انت عارفه معزتك عندي يا جنة، انت زي بنتي تمام. انا ما قلتش حاجه امير سانجر، بس ايه؟ بس انا ما اقدرش اتجوز. وبعدين بقى يا جنة، ليه ما تقدرش تتجوز؟ اصلي بس انا ما بفكرش في الجواز، ما اقدرش اتجوز، ما اقدرش. غريبه قوي البنت دي، جرالها ايه؟ الجوازه دي لازم تتم يا ورده، لازم تتم. هقصد عليها يعني؟ ايوه. مش في ايدي. انت اختها الكبيره. بس دي ضيفه عندي. ما يهمش. طيب هقصد عليها ازاي؟ دي شغلتك انت بقى. لو غصبت عليها هتبعت لابويا تشتكي له. ابوها عارف. ايه؟ عارف؟ عارف منين؟ انا بعت له رسول خرج من مصر على دمشق بقى له ساعه. ياه، يظهر الجوازه دي تهمك قوي. وتهمك انت كمان يا ورده. لا انا مش عاوزه حاجه من الامير سانجر. ولا انا. انما كلنا محتاجين لركن الدين ببرص، وسانجر من اصحابه وخش دشيته، وهو اللي هيخصم لكم. واحنا هنروح لبيبرس في الشام؟ بيبرس جاي مصر. مش معقول، ده لسه محارب قطز والسلطان السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي حاجه تانية. بيبرس راجع مصر. وانت ايش عرفك؟ جالي جواب من الشام من جمعه. ان هو واللي معاه هيسيبوا النصر صلاح الدين ويرجعوا مصر. وقطز هيسيبوا يرجع مصر؟ قطز يتمنى انه يرجع، مع انه عدو وحربه مرتين. السياسه عاوزه كده. بقول لك احنا بنلعب في البلد دي لعبه كبيره، كل واحد فينا عاوز يوصل للسلطنه، وكل واحد بيصفي اللي قدامه قبل اللي قدامه ما يصفيه. دلوقتي رست على اتنين، مش قادر واحد منهم يخلص من التاني، قطز وببرص، واللي ما يقدرش يخلص على عدوه يتفق معاه. وببرص هيرجع مصر، وقطز هيرحب بيه، وهيتفقوا هما الاتنين سوا التانيين لحد ما يخلصوا منهم، وبعدين يقضوا البعض. وين؟ انا؟ انا مستني لما يخلصوا على الباقيين، وبعدين اخلص انا عليهم. والتتار؟ التتار ما يهمنيش في حاجه، دول في ايدي. ازاي؟ أنا مش هقدر اقول لك دلوقتي، لان لسه ما وصلناش لحدهم. المهم نخلص الاول من القمر اللي في مصر. وجواز سانجر وجنه هيفيدنا بايه في اللعبه دي كلها؟ اهم حاجه ان افضل موجود والتصفيه شغاله. كل واحد مع قطز ببرص هيصفيه اذا انتصر، وكل واحد مع ببرص قطز هيصفيه اذا انتصر. فانا لازم افضل مع الاثنين لحد ما تجيك الفرصه اللي هصفيهم بعدها. انا ضامن قطز دلوقتي، وعاوز اضمن ببرص عن طريق سانجر، عشان كده خرجت من السجن على ضمانتي. واحسن طريقه اضمنه بيها اكتر اني اجوزه جنة. فهمتي؟ فهمتي دلوقتي الجوازه دي لازم تتم ليه؟ فهمت. يا رقم دار بحز الحصان لما اروح اقرا ورد على الشيخ عبد العال. ايش جاب فرسان الخيل يمشي دوخل وتعباد الله. الله السلام عليكم يا شيخ عبد العال. ايش جاب فرسان الخيل يقرفوا عباد الله. جايين سايبين يا سيدنا الشيخ. هم عاملين في براستك. وانتم خليتم في الدنيا بركة يا أولالات البركة. الله، انا جاي تايب ومستنفر يا سيدنا الشيخ. الله، مصحش تردني من رحاب الله. رحاب الله تساع كل خطاء وتايب. خش على الحلقة يمكن تاخد لك نايب. الله الله الله الله الله. مفيش اخبار جات لك من هناك؟ بعد ما تنفض الحلقه اروح على طول وسيب باب القصر الوراني مفتوح. احكي لك هناك عشان في اخبار مهمه. الله الله الله. الراجل اللي ماشي بيتسحب ورا القصر. ايه ده حرامي بيدخل القصر ولا من باب الصغير؟ شايفه اقطع دراعي المكان ده. حرامي الحرام عبيط، ما يسيبلوش الابواب مفتحه، ده الباب متساب له مفتوح مخصوص. امال هيكون ايه يعني؟ تعال معايا. انا فيه. ندخل وراه عشان نظبطه معاه. مين حكالنا؟ امال يعني فكره مين اللي يسيب الباب مفتوح بالليل الا اذا كانت هي؟ وهي تسيبه مفتوح ليه؟ عشان عاشقها. التهاني ملهاش لازمه يا امير صنقر. السلطه في الظروف دي تكليف مش تشريف. احنا بنهني البلاد يا مولانا بسلطنتك، وبندعي ربنا انه يطول لنا في عمرك عشان النعيم اللي هتشوفه البلاد على ايديك يفيد ويعم على العالم كله. انا عايزكم تدعوا ربنا بدعوه واحده بس، لانه يقدرني على هزيمة التتار. ان شاء الله يا مولانا هتهزمهم وهتنجي البلاد من شرهم. هو ده اللي انا عايزه، وهو ده السبب في ان قبلت السلطنة لما الامراء والاعيان عرضوها عليا. كان نفسي يا مولانا احضر الاجتماع ده عشان يكون لي الشرف في المشاركة في اللي حصل. شوف يا صنر، انا فاهم انت بتقصد ايه. عايز تقول ان الامراء اللي عرضوا عليا السلطنة هعينهم في المناصب الكبيرة، وانك لو كنت معاهم كان حيصيبك شيء من الخير، انما انت غلطان. العفو يا مولانا العفو. انا ما يهمنيش الا خدمتك، حطني في اي منصب عندك هكون سعيد بيه، حتى ولو كان في المطبخ السلطاني. انت مكانك مش في المطابخ يا امير صنقر، مكانك في ميدان الحرب. بس كنت عايز اقولك انك غلطان اذا تصورت ان حوزع المناصب الكبيرة على اللي عملوني سلطان. انا لما بختار واحد لمنصب بختاره لانه اصلح واحد يقدر يقوم بواجباته. مظبوط. اهم منصب طبعا هو منصب اتابك العسكر. انا مستعد افديك بالاتي يا مولانا. انا عايزكم تفدوا البلد يا صنقر مش تفدوني انا. انت البلد يا مولانا، عزها من عزك ومجدها من مجدك. لا جينا خدامين البلد يا صنقر، وعزنا من عزها ومجدنا من مجدها. إذا كنا فاهمين غير كده يبقى مش هننفع. البلد هي الأصل، لازم نفهم كده كويس. اللي تشوفه يا مولانا. مش اللي أشوفه يا صنقر، لازم كلنا نفهم الحقيقة دي. خلاص يا مولانا، البلد هي الأصل وكلنا خدنا منها، يبقى كده نقدر نوزع المناصب. كنت بقول إن أتابك العسكر هو أهم منصب، ترشح له مين علشان أعينه فيه؟ اللي تشوفوا انه اصلح واحد له يا مولانا، وانت اطرى بينا مننا. انا بشوف ان اصلح واحد للمنصب ده هو فارس الدين اقطاي. اقطاي؟ ايوة، وانا امرت بتعيينه فيه. خلاص، امال بتسألني ليه يا مولانا؟ الامر امرك على كل حال. التمس الاذن بالانصراف. مع السلامة. كان طمعان في الاتبكية، الله اعلم هيعمل ايه لما طارت منه. لو نضفت البلد من امثاله يبقى التتار امرهم سهل. ربنا يعيني. لا رهينة عشان عشيقها ما يحسش بينا وهو جاي. اسمع بقى، انت جرجرتني لحد هنا انما هتجرجرني معاك جوه القصر؟ لا يا عم، اللي اوله شرط اخر نور. انا هقعد استناك هنا. والعنب بتاع امبارح ما وحشكش؟ ايه العنب؟ اسكت يا له، مش امبارح جالي مغص واسهال وكانت حالتي كرم؟ حد قال لك تاكل ده كله؟ ده انت كلت يجي اوفه لوحدك. اصله طعم طعم ابراهيم، طعم طعامه. طب اسكت عشان حد شايف واحد بيقرب من الباب الوراني. انا مش دعوه يا عم، هو هو دخل من الباب. يلا بينا يا عم، اعتقني لوجه الله. يلا امال ما تضيعش وقت، مش عاوزينه يزوغ مننا زي امبارح. يعني يما امر لله في المغص والاسهال اللي هيجي الليله. وانا بفتح لك الباب الليله لقيته مفتوح، مع اني قافله بنفسي امبارح وراك. يمكن حد من المماليك بيخرج من وراك بالليل. مش ممكن، مش ممكن. انت متاكد ان محدش بيراقبك وانت جاي ليه؟ عيب لنا؟ مستحيل. انا بقالي في مصر 15 سنه محدش شك فيا، كلهم فاكرين اني من اهل الطريق. مش انت اول امير يجي ياخد علي عهد يا صنقر؟ امال الباب ده مفتوح ازاي؟ راقب مماليكك وجواريك كويس، مش تقول حد مراقبنا انا. طيب استخبى انت، ولا ما خلي مؤتمر يفتش القصر؟ مؤتمر؟ نعم يا ولد. فتشهم وتشوفهم كلهم موجودين ولا حد منهم غايب؟ غايب ازاي يا مولاي؟ مش ممكن. اعمل زي ما بقول لك وتعالى قول لي النتيجه. هو خطر راسين بس، احنا لسه شايفينه داخل قدامنا. انا يا عم لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه، انا ماليش دعوه. تعال نشوف، ويمكن نمشي من هنا. يا عم لا مشي ولا جري، ما تبطل بقى التهيؤات دي اللي هتودينا في داهيه. تهيؤات ايه انت راخر؟ يرميتك ما شفتش بعينيك دول وهو داخل؟ برضه تهيؤات؟ هو انا ضعيف على التهيؤات يعني؟ امبارح تهيؤات برضه؟ تهيؤات ونص كمان. وقفه العنب اللي دبتها في كرشه تهيؤات اخرى؟ تعالى معايا. احنا لازم نظبطهم الليله، مش هيفلت من ايدينا زي امبارح. ايوه يا مؤتمر، لقيت حد غايب؟ كلهم نايمين يا بغداد، لا عدا جنه خاتون قاعده في الكشك اللي في الجنينه. طيب روح انت. غريبه، مفيش حد خرج من القصر، ومش ممكن يكون حد دخل، لان الباب ده ما يتفتحش من بره. يبقى مفيش غير حد واحد بس مش معقول. طيب ايه اللي كشفني الجواسيس تطص؟ لا لا اطلع. ايه؟ اطلع. لقيت حد غايب؟ انا مش لاقي تفسير لفتح الباب ده الا تفسير واحد بس، هو انت. ايوه، في جاسوس بيراقبك وبيمشي وراك مطرح ما تروح. مش ممكن. يدخل وراك مطرح ما تدخل. ازاي؟ هو ده التفسير الوحيد، والجاسوس ده في القصر دلوقتي مستنيك لما تخرج يخرج وراك. بقول لك مستحيل. ده الحل الوحيد، الباب المفتوح. اولا مش ممكن فتح الباب ولا قفله من بره، معنى كده ان اللي فتح الباب فتحه وهو جوه القصر وخرج ومعرفش يقفله. وما دام كل اللي في القصر موجودين، يبقى اللي خرج لازم واحد من بره القصر. يعني جاسوس؟ جاسوس عليك انت بقى مش علي انا. مفيش في تصرفاتي حاجه تخلي قفص يبعت عليا جواسيس بالاتصال بيك انت. انت مش بتقول الباب مفتوح من بره وانت رايح تفتحولي؟ معنى كده ان الجاسوس اذا كان في جاسوس صحيح دخل القصر وخرج منه قبل ما اجي. صحيح. اذا انت اللي متراقب مش انا. بقول لك انا بقالي 15 سنه بشتغل في مصر تحت قياده الوف من الجواسيس على هيئه درويش وتجار، محدش شك فيا ابدا. معرفش. انما التفسير الوحيد لفتح الباب هو ان الجاسوس دخل وراك وجه يخرج وراك، انت قفلت الباب ففتح وخرج ولا عارفش يقفله. بس انا ما خرجتش يا امير، ما خرجتش. انا بتكلم عن امبارح. امبارح بالليل الجاسوس خرج وراك. امبارح بالليل الباب مفتوح من امبارح بالليل من غير ما حد من الجناينية ولا الحراس يشوفه؟ الباب متداري في الأشجار ولا حدش يقدر يشوفه إلا إذا كان قصده. إذا صح فكرتك دي يبقى إحنا في خطر. مؤكد إحنا في خطر. طب والحل؟ معرفش. إنما أولاً لازم الجاسوس ده يتمسك ويتعذب لحد ما يقرب الحقيقة وعلى ضوء اعترافاته يتصرف. هتمسكه ازاي؟ اذا كان بيمشي وراك وبيدخل وراك فمعنى كده انه في القصر دلوقتي. وانت فتشت القصر؟ لا مطلع فتش على مماليك والخدم بس. طب فتش القصر وعمل ضجة وخلي الكل يعرفه؟ لا ابدا. وما هتمسكه ازاي؟ وهو خايف وراك هستناه بين الاشجار اللي عند الباب. وانا هعرف اللي حصل ازاي؟ اذا كان عارف الحقيقه ولقيت اننا انكشفناها ههرب عن طريق الجبل قبل الفجر وهفوت عليك. طيب هذا الرد اللي جالي من الملاك وخان على شروطك. خليه معك دلوقتي. خليه معك عشان لو حصل حاجه لا قدر الله ولقوه في القصر يبقى دليل عليا. انا قريته على كل حال. هو موافق على كل طلباتك. يعني تقدر تضمن السلطنة لما نفتح مصر. مش مهم السلطنة دلوقتي. المهم اني اضمن خيابتي. يلا اخرج. اخرج وانا هقفل الباب وراك. استنى الجاسوس لحد ما امسكه. مؤتمر. نعم يا دولي. هات سلاحك وتعالى معايا. وبعدين سيده اسرى ولا والله انا ماليش دعوه. انت كده مجنون وما تسمعش الكلام. بقول لك دي كلها تهيؤات مش مصدقني. طب اسمع. نعم. احنا دورنا في كل حته في الجنينه الا الكشك بتاع امبارح. تيجي ندور هناك عند العنب. اهو كده يا اخي كده ما تبقاش تهيؤات. وادي تكعيب في العنب يا عم. اقعد وخد راحتك على ما اشوف الكشك وارجع لك. على مهلك. على اقل من مهلك. ما تستعجلش. عسل. عسل. حليوه. وحياة النبي عسل. على اقل من مهلك. حليوه. ايه؟ ده الكشك فين ولا ولا؟ ربطناهم المره دي. وماله اخويا؟ بس روح اظبطهم لوحدك وانا مستنيك هنا. يا جدع ام امال ما تبقاش تقيل. يا ابني وانا مالي؟ ما تظبطهم انت وتسيبني. يلا هتحشرني معاك ليه؟ انت بتعيط يا ولد. بتعيط؟ ده حب ايه اللي كله نكد ده بقى؟ حياة النبي ده كان مزعلها لخلص علينا. ايه عقل امال؟ انت مش قلت هتكسفهم وبس؟ ها؟ نخلص عليه وتودينا في داهية؟ اسكت عشان يسمعنا ويا رب. هتخلص عليه وتودينا في داهية؟ انا هرجع الباب واطول. وانت اقف عند الباب اذا حاول يجري كده ولا كده امنعه. اه يعني يما مال انا ومال الجدع المهفوف في عقله ده. ابراهيم روح فين؟ تعالى يا ابراهيم تعالى. انا عارفه ان ربنا مش ممكن يسيبني لوحدي في المصيبه دي. في انهي داهيه؟ هو مين اللي كان معاكي دلوقتي؟ انا ما كانش معايا حد. تعالى يا ابراهيم انا عاوزاك. شايفه داخل دلوقتي يا اخي؟ ما تستسوق بقى. مش سامع ستي بتقول لك تعالى؟ ما تتلحلح يا بني ادم. عليوه ازيك يا عليوه؟ تعيش وتسلمي من كل راضي يا ستي. يا بني ادم يا بني ادم اتلحلح. انتوا ايه اللي جابكم دلوقتي؟ بجينا يا ستي يا جدع اتحرك. بس راح فين؟ مين هو؟ اللي داخل دلوقتي. بقول لك مفيش حد داخل. انا شايفه بعينيا. تسمح تنسد انت؟ في الحكايه يا ستي ان انا وابراهيم كنا بنتفسح جنب القصر على النيل يعني. اصل هوا النيل بقى زي ما انت عارفه. انت هتوقف كده حدوته؟ احنا لازم ندور عليه. تسمح تنسد وتسكت ساكت؟ ايوه يا ستي. وبعدين بقى شفنا ولا تهيأ لنا يعني اننا شفنا واحد حرامي بيدخل القصر. حرامي؟ اه هتشتغلوا عليا انتوا الاثنين. لا مش حرامي ده جه امبارح كمان. يا جاي يا اخي كتم اعوذ بالله. قلنا بقى ندخل نقفشه علشان خاطر الامير. انت عارفه ان افضله علينا قوي. ده الخمس شرابيك يا عيني عيني. شوف تحكي ازاي غلط. الله يلعن النكد واللي بدعه. وبعدين قلنا بقى ندخل نقفشه وهو نشوفك ونسلم عليكي بالمره. اصلك بقى بصراحه كده وحشتينا قوي. ليه الواحد يقول يعني الحق واجره على الله. وحياه النبي وحياه النبي انتوا وحشتينا. وانتم كمان. وابراهيم بقى عقبال عندك ما بينامش الليل. وانا كمان. حلو حلو. ما دام الحكايه كده ما سيبكوا انا بقى تصطفلوا مع بعض وارجع انا للتكعيبه. سلام عليكم. حلو. تعالى تعالى يا ابراهيم انا عاوزاك. خلاص يا عم عايز عليوة تعمل بيه ايه؟ انا حتى لك عندي التكعيبة ها؟ واعمل معروف خد راحتك كده في القعدة ها؟ خد راحتك على الاخر ها؟ سلام عليكم. ربنا بعتك ليا في اللحظه دي علشان تساعدني. اساعدك في ايه؟ الامير سنقر وورده اختي عاوزين يجوزوني. للامير سنقر؟ عارف. عارف ابني ابويا سمعهم بيتكلموا مع بعض وقال له. كانوا بيقولوا ايه؟ ما قالكش؟ كانوا بيقولوا انكم هتتجوزوا. بس عاوزاهم يقولوا ايه تاني؟ ما تكلموش عن ببرس ولا عن التتار. وايش دخل ببرس والتتار؟ ما هم السبب. سبب؟ سبب في ايه؟ في اني لازم اتجوز الامير ساندر. وش جاب ديل دي يا سيس؟ ايه الحكايه؟ هو ده اللي محيرني واللي كنت عاوز اسالك فيه. انا هحكي لك على اللي حصل كله. كنت تفكر معي انت عارف ان الامير بيبر والسلطان قطب. ما انت ازاي تعمل العملة السودة دي يا ابراهيم؟ اللي حصل بقى يابا. طب وبعدين بتقول ان الاغا عرفكم؟ طب ما هو ضروري هيبعت يمسككم هنا. ما احنا مش هنقعد في بيوتنا يابا. مش هتقعدوا في بيوتكم؟ ما هتروحوا فين يا ابني؟ هنهرب ياما. اتفقت انا وعليه واننا نغير هدومنا وهيفوت عليا نهرب على طول. تهربوا تروحوا فين؟ اي حته ياما ان شاء الله حتى نروح نستخبى في الجبل. معقول برضه الجبل احسن حته الاغا ما يقدرش يطلقوا فيها. بس الجبل مليان مجرمين يا ابو ابراهيم. برضو ارحم من الاغا ياما. ده لازم عليوة. ادخل عليوة بسرعه. هو في وقت ندخل ونخرج يا بني ادم؟ جاب الحاره هتقفل علينا وهنفضل محبوسين زي الفران في المصياده. يلا بسرعه. ادخل بس علام ما تجهز لنا الزواج ناخدها معانا. اه بس يلا بسرعه وحياتك يا خالتي ام ابراهيم احسن زمان الاغا جاي ورانا في السكه. دي عامله تعملوها يا ابني؟ والله اسال يا ابني انا ماليش ذنب. انا اتخذت في الرجلين. بس كنت تعقلوا يا عليوه. انا اللي عقله؟ ده ما بيعجبوش مخ حد غير مخه. اما نشوف بقى مخك ده ابو خليل هيعيشنا ازاي في الجبل. اسمعوا يا اولاد. نعم انا عندي فكره. ايه رايكم تستخبوا عندي دراويش؟ دراويش؟ الجبل زي ما فيه مجرمين فيه دراويش. على الاقل هناك هتلاقوا تاكلوا وتشربوا من غير وجع قلب. حلوه حكايه الدراويش دي يا ابراهيم. تيجي نعملها؟ هي احسن حاجه وانا ليا اصحاب ومعارف كتير في وسط الدراويش. يعني اذا ما كنتش انا هقدر اجيلكم هناك بنفسي تقدروا انتوا تبعتوا لي على اللي يلزمكم مع واحد منهم. ايه قلت ايه يا ابو خليل؟ بس هنستخبى في وسط الدراويش من غير ما نكون دراويش؟ الله وش عرفك ان احنا مش دراويش؟ انت من اهل الطريق وليه لا؟ دي حاجه بيني وبين ربنا يا اخي. انا هبعت كل واحد درويش صاحبي. اول ما تقولوا له انكم من طرفي هيشيلكم جوه عينيه. يلا اتكلوا على الله. خذوا يا اولاد اللي قدرت اجهزه لكم. اهو يكفيكوا اكل كام يوم لحد ربنا ما يعدي. لا ما تحمليش هم اكلهم. الدرويش صاحبي هيجيب لهم كل اللي هم عاوزينه. طب مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلام. خد بالعافية بقى يا خالتي ام ابراهيم. والنبي تاخد بالك منه يا عليوة ده زي اخوه. وهو وداني في داهية غير انه زي اخويا. يلا بينا يا اخويا. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم يا اب. مع السلامة يا اولاد. اول ما توصلوا الجبل تسألوا على الدرويش اللي بقول لكم عليه. من حق يا ابا. انت ما قلتلناش اسمه ايه؟ اسمه الشيخ عبد العال يا ابراهيم. ما تنساش الاسم ده. الشيخ عبد العال. مع السلامة. ربنا ابراهيم ادي الجبل يا حلو، هنعمل ايه بعد كده؟ هنسال على الدرويش اللي ابويا قال لنا عليه، الشيخ عبد العال. بس هتسال مين؟ الطوب ولا الصخر ولا القمر ولا النجوم؟ مفيش جنس صريخ من حوالينا. ادينا ماشيين في الجبل لحد ما نلاقي حد. وانطلع علينا الحراميه يا حيدق. يعني عاوز ايه؟ عاوز ترجع الحاره؟ ما هو لازم نفضل ماشيين لحد ربنا ما يسهلها. يعني يما فانا كان مال انا ومال الحب اللي يودي المشنقه ده. مش صاحبي؟ لا. ايوه برضه لا. جيت معاه ليه؟ في خيبتي. طب خليك في خيبتك دي للاخر بقى وما ترجعش منها. هو انا اقدر اعمل حاجه غير كده؟ ده بخت ومكتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ اسمك عليوة. اسمك ايه؟ اوعى تورينك خايف مني. خايف؟ بشر بشر. ده مش معقول، ده انس ولا جن ده؟ اقول لك اسمك. ما فيش كلام تراخر، مش هعرف ده الاول. يعني هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ درويس عاوزنا نصلي وراه جماعه. درويس؟ ما هو لازم واحد المجرمين اللي في الجبل. وعايزني اثبت؟ يا دي البخت الاسود. اسكت عليك. جاي جاي. خليك شجاع زي ما قلت لك. اوعى تورينك خايف. يعني نطلع من نقره نقع في ضحضيره؟ ده ايه الهم ده؟ انتم ايه؟ احنا على باب الله. ورايحين فين؟ ماشيين في ارض الله. وايه اللي جابكم هنا؟ رجلينا. انتم جيتوا لاجل اثاركم. يا رب يا جدع. يا جدع اثبت. قلت لك ان احنا ناس على باب الله ومش قاصدين شر. لكن انا قاصد الشر. قلت ايه بقى؟ قلت كل واحد بنيته. انت باين عليك لمض وغلباوي. تعال بكلم مين؟ بكلم ابن ادم وحواء. لا انا ابن الابلسة، ابن جهنم الحمراء، ابن العفريت الزرق. انت باين عليه فشار يا ولد. عرفت انا مين؟ انا عثمان الرزة. الرزة سمع الرزة يا ولد. بس ايه اللي يضحك على عثمان الرزة لسه ما خلاش. انت عاوز ايه دلوقتي؟ وروني معاكم ايه؟ ما معناش حاجه. والخرجين اللي انتم شايلينهم دول ليهم اكل جوانا واخدينها معانا. تاخد لهم بس. طلعوا اللي معاكم. قلنا لك ما معناش حاجه. اللي يفوت من هنا لازم يدفع الفرده لعثمان الرزه. ما معناش. يبقى مش هتفوت. خلاص نرجع. موافقين يا عم. نرجع. ترجع زي ما جينا. كويس. ولا ترجعوا كمان. الله. يا تدفعوا الفرده يا وديكم القبر. استغفر الله العظيم. وبعدين بقى قلنا لك ان احنا مش غاويين شر. انتم باينكم ما تعرفونيش. عارفين انا اسمي عثمان الرزه ليه؟ عشان ازاي الرزه تضرب بقى خلق الله؟ والضربه منها لو نزلت على حجر تتحلوا. بصوا بصوا يا نهار اسود. الحجر اتسلق نصين. اديكم عرفتوني اهو. ودلوقتي تدفعوا الفردة بالتي هي احسن. والا احد احد فرد صمد احد احد فرد صمد. انت يا عثمان مش هتبطل شاوى وتتوب للي خالقك. باب التوبه مفتوح يا عثمان وربك تواب رحيم. ما انا صليت العشاء الليله دي يا سيدنا الشيخ. وايه فايده صلاتك يا عثمان وقلبك مختوم عليه بخاتم الظلام؟ توب يا عثمان وافتح قلبك للنور. توب لربك وخلي النور يعمر قلبك يا ابن حواء وادم. وانتم قاصدين الشيخ عبد العال في طلب ولا في عهد؟ والله يا سيدنا الشيخ ابويا بعتنا له بيقول انه صاحب. طب اولاد حرامية زي. وبعدين معاك يا عثمان. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. طيب ادينا اجتنبناه، اما نشوف هيطلع حرامي زيه ولا لا. انا ابويا لسطى مصطفى النجار اللي دكانته في حاره كتامة. وايه يعني مصطفى النجار؟ مصطفى النجار راجل صالح من ذريه صالحه. انا فاكره كويس. ده هو اللي عمل مقام سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه. برضو حرام. يا عثمان يا عثمان، الاثنين دول امانه في رقبتك لحد ما توصلهم للشيخ عبد العال. امانه في رقبتي انا؟ ده انا امانه انت مسؤول عنها امام الله. ولو عرفت انك اذيتهم ولا ضرتهم ولا اخدت منهم فرده مش هيحصل لك طيب، فاهم؟ امرك مطاع يا سيدنا الشيخ. وانتم يا اولادي. نعم يا سيدنا الشيخ. لما تشوفوا ابوكم بلغوه سلامي. ان شاء الله. قولوا له الفقير الى الله نصر الدين الفيومي بيسلم عليه. ان شاء الله. روحوا مع عثمان وما تخافوش منه. ربنا يخليك يا سيدنا الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا يلا نجروا قدامي يا ولاد الحرمين. لا اتفضل انت قدامنا يا جناب المحتسب. امشي يا زي ما بقول. ما تزعقش يلا. ايه ده؟ وانت هلا امشي نجروا قدامي. ايه؟ تعاطف معايا؟ اسمع بقى عثمان، انا قلت لك احنا مش بتوع شر، بس مش معنى كده يا حبي ان عظمنا طري. قدامش انت تمشي قدامنا. اه يعني لو ما كانش الشيخ نصر الدين سايبكم امانة في رقبتي. لا ما يهمكش اللي في قوتك اعمله، انت اللي هتمشي قدامنا. يلا اتفضل. لا لا لا لا سيب بقى يا رب اقول لك سيب سيب يا انا حيوان انا مش طيب انا مش حيوان يا شيخ نصر الدين يا رب سيب يا رب سيب يا رب بقول لك سيب يعني لو انا احسن ابقى لفوهم بالرضا يا حبي يا حبي انا اتبع الزلاب تحرافة عيب مصحش. ايوه تلتيك موصيل عليه اجمل تمسيب ولا حامش وحياة النبي حامش بس سيب. طب انا مشي سيب تلاقي بقى سيبه بقى سيب ايدك لايك بقى اوي بطاك البلا. امال انت فاهم ايه؟ احنا سجلك من الصبح من باب الادب بس. بس استنى بقى يا ابني انت راجل انت ساعة فيا ابراهيم. ايوه علي ابراهيم علي لما نشوف اخرة اللمضة بتاعته ايه؟ بس يا اولاد بعد ما صليت السنة في القدس الشريف قلت الحق العصر في مقام سيدي الحسن رضي الله عنه في حلب. يا سلام يا عيني على الرضوان. اللهم اجعلنا من بركاتك يا سيدنا الشيخ. وانا في السكة شفت النمل. نمل نمل بيزحف على بلاد الاسلام. نمل يا نمل جيوش التتر جيوش نمل نمل ملوش اول ولا اخر. نمل مفيش قوة قادرة تقف قصاده ولا قوة هتقدر تقف قصاده. الله الله فرسان كما النمل واجسام كما الافيال والسيوف كما البر. قال الله تعالى في كتابه العزيز لا عاصم اليوم من امر الله. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم. وبعدين يا سيدنا الشيخ؟ وبعدين قلت اخطف رجلي لحد بلاد السند اصلي المغرب هناك. تعرفوا شفت ايه بين العراق والسند؟ ايه؟ رمل. اذا كان من العراق لحلب نمل فاللي بين السند والعراق رمل. شوفوا بقى عدد حبات الرمل اللي بين العراق والسند، كل حبة منها قصادها فارس من التتر. وماشيين ماشيين ماشيين مالكم على فين؟ على مصر على هنا. عليكم يا اولاد البلد. سمعتم بودانكم. ودا ابراهيم الجدع صاحب ابوك بيسرح بالناس اكتر مني. يعني ودا من الواصلين عيب تقول كده. واصلين ايه يا بني ادم؟ طب ده الدينار اللي اداهولي اغا سنقر ما خلانيش اعرف اسرح بالناس السرحه. انتم عارفين يا جوج ومجوج يا منجي عارفينهم يا رحمن يا رحيم. هم يا جوج ومجوج يا منبي يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم. ربنا سبحانه وتعالى طلقهم عليكم من وراء السد عشان الكفر، عشان الفسق، عشان الفجور اللي ملا البلد. وكله من مين؟ من الحكام، من الامراء. احنا ملناش ذنب، احنا غلابه، احنا مساكين يا سيدنا. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. وبعدين يا سيدنا الشيخ؟ وبعدين قلت الحق العشاء في مقام الطهره. وبعدين في التتر؟ التتر يا سيدنا الشيخ، التتر. انتم بتسالوا عن التتر؟ الحاجات دي من امور الدنيا، وانا هجرت الدنيا ومباهجها من زمان، من زمان قوي. يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري، يا دنيا غر غيري. انت كذاب يا سيدنا. اتمنى ابليس، ابليس، انا سامع صوت ابليس، ابليس بقرون السودة. انا اللي هفتح قرنك اللي لا دي بامر الله. عيب يا عدنان، ده من الاولياء عدنان ما يصحش. ما تسيبه يسرح الناس يا اخي. تمالك اذا كنت من اهل الخطوة زي ما بتقول، وريني شطارتك. اختف رجلك لحد القدس قبل ما الرزبة بتاعتي تنزل على بحرك. عثمان الملعون، عثمان الكافر. اجري يا سيدنا الشيخ، انكم من قدامه يا مشايخ. اظن يا عثمان زمان الشيخ عبد العال رجع. لا قلت لك ما يرجعش قبل العيش. طبعا، واحد بيصلي الصبح في الكعبة والظهر في القدس والعصر في النجف والمغرب في السند. يا دوب يوصل مصر العشاء. وهنفضل قاعدين كده لليل. يعني وراك ايه يا مقدم ابراهيم؟ وراك الزفة السلطاني. بس عاوز اطمن على ابويا وام، وابعت لهم يطمنوا هم رخلين. ويبعتوا لنا حياة والدك كده بالمرة شوية فراخ محمرة وحمام محشي. انا اموت في المحشي. واذا امكن يبعتوا لنا اوز صغير كده على ما قلت. استنى عليه وكيه. في سيدة جاية هناك اهو. ده درويش غلبان ومعاه تاجر باين عليه مريش، حمته حاجة نضاكة. ما لعبهم الاول. وقف عندك انت وهو. انتم مين؟ اللي معايا ده سراجة بالمدندش، عطار على قد الحال. وانت تطلع ايه؟ انا درويش على باب الله، اسمي الشيخ احمد الدسوقي. شلاه يا كيد ابراهيم يا دسوقي. طيب طلع انت هو. نطلع ايه يا مقدم؟ احنا ما حاجتناش حاجة. ما تطلع بقى بلاش لماضة، احسن وحياة النبي. اخدك رزة اجيبك نصين. انتوا ما سمعتوش عن عثمان الرزة او انا؟ اسمع بقى مقدم، عثمان بقى دي مش اصول المجدع. عيب يا مقدم ابراهيم، ما سيبنا نشوف شغلنا. مال وهو المكتب ليا ولكم. لا مش حسيبك انت، ما حد رويش على باب الله. قول له والله يا ابني قول له. اطلع من دول يا ضلالي. انا ضلالي؟ حرام عليك. سيبنا خلص عليها دي بس. اسكت اسكت انت، سيبوا ليا. انتوا عمالين بتشوشوشوا تقولوا ايه؟ بقى مش عارف بتشوشوا يقولوا ايه، بيقولوا عليك عديت ياسين يا حلو. لا لا لا لا لا لا. احمد معروف انا مش قدها. بعد ايه؟ دول قربوا خلصوها. جرى ايه يا شيخ احمد؟ الله انا بضحك معاك، كفايه بقى ما تكملش. الله. وبعدين بقى يا شيخ نصر الدين، الحاج يا شيخ نصر الدين، يا شيخ نصر الدين. خلاص خلاص يا شيخ احمد، عليك الامان انت والعصار اللي معاك. الله، ايه اللي خلاها جري زي المجنون؟ لا بقى مالكش دعوه بقى، ده شغل فهلقه بتاع اولاد البلد. انت راجل درويش مالكش في الحاجات دي. ولا يا ابو خليل؟ وكانت فين الفهلاوه دي امبارح لما طلع علينا؟ ها كنت تترعش زي الارنب دي. انا على معلش على العموم، لما افضلك انا دلوقتي عندي الاهم منك. اتفضل اتفضل اتفضل يا شيخ احمد انت وسراجك، تعالوا ما تخافوش. لا مش احسن يا بيبرس، انا مش مطمن لجماعه دول. لا لا لا اصلك ما تخافش، المصريين زي هويتهم بس لحد ما اشوف ايه حكايتهم. بتخشوشوا بعض ليه؟ انتوا خايفين مني؟ تعالوا ما تخافوش، الحكايه اننا هناكل مع بعض لقمه عشان يبقى عيش وملح. تعالوا تعالوا ما نمشي احسن يا بيبر. قلت لك ما تخافش، تعالى. انت باين عليك جدع امير يا ابني، احنا فعلا جوعنا من المشي، اصلنا ماشيين طول الليل علشان نلحق نصلي الجمعه في مقام سيدنا الحسين، وجوعنا جوعنا جامد قوي. ايه طب كده، يلا ناكل بقى. مستني ايه؟ ما تطلع اللي في الخرج بتاعك. ايوه عليوه. انت اللي عازمهم يا اخي ولا هتاخد منهم اكلهم؟ الله يا اخي ما بين الخيرين حساب ولا يا سيدنا؟ تمام يا ابني تمام، المهم المحبه. بس بيعجبني صباحيات المحبه بقى. تطلع لنا بقى اللي في الخرج بتاعك. ايه الخرج بتاعك انت والميدان دي؟ الخرج واللي في الخرج تحت امرك يا ابني. انت اسمك ايه؟ هو اسمه عليوه وانا اسمي ابراهيم. طيب بقى اتفضلوا بسم الله. ايه ده؟ ده انت معاك زواده ولا بتاع الامراء؟ اخي ربنا يا ابني كتير. عثمان هيتنكد كلمه جمعه لما يسمع الاكله دي. اه صحيح، احنا مالناش حق. وراح فين؟ عثمان عثمان يا رزه ابعدوا عني، مش هنزل الا يما يمشي الشيخ المؤس اللي عندك. سامحتك خلاص. تعالى تعالى دوق المحمرات والمقدمات والمحشيات. تعالى بر نفسك. انا موظف لبيبرت مفاجأة ما يحلمش بيها. مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا مولاي؟ مفاجأة هتخليه يحرم يعمل الحركات دي معايا. اذا كان هو نار فانا مية. يا مولاي اعتبرني دراعك اليمين في كل اللي هتعمله ضد ببرس. انت يا امير صنقر بتحيرني. انا يا مولاي ساعات بتصور انك من حزب ببرس. مولاي وساعات بشوفك مخلص ليا جدا. مولاي انا طول عمري من اخلص عبيدك ليك. مش انت اللي صممت ان افرج عن الامير سنجر؟ ايوه انا اترجيت وانت قبلت الرجا يا مولاي، وده تعطف منك. سيبك من حكاية التعطف دي، خلينا نتكلم بصراحة. سمعت انك عايز تجوزوا اخت مراتك. بعد استئذانك طبعا يا مولاي. التصرفات دي افهم منها ايه غير انك عايز توصل حبالك بحبال بيبرس وحزبه؟ بس مش بالخيانة يا مولاي. انا ما جبت سيرة الخيانة يا امير صنور، انا راجل صريح واحب اواجه الناس بصراحة. هسألك سؤال عايزك تجاوبني عليه بصراحة. إذا كنت عايز توصل حبالك في بيبرس وحزبه، ليه جاي تحرضني عليه دلوقتي؟ مولاي يظهر إنه بيشك فيا. أنا عايز جواب صريح مش عايز لف. مولاي أنا كل تصرفاتي صريحة وواضحة وتشرفني، ومفيش حاجة أبدا بعملها أخجل منها. برضه لسه ما جاوبتش على سؤالي. جواب واضح يا مولاي. اسمح لي استغرب ازاي فات على فتنتك. فتنتي احتارت معاك يا امير صنقر. انت عارف يا مولاي ان مراتي تبقى بنت الامير عز الدين رضوان اللي فقد قلعته في العراق لما التتار حرقوها وهرب على الشام. عارف. وعارف ان ركن الدين ببرس في الشام بيمثل قوة المستقبل، يعني القوة اللي بتكبر بالتدريج واللي ينتظر انها تسيطر على الشام في يوم من الايام. وبعدين تسيطر على مصر. حاشا لله يا مولاي حاشا لله. القوة اللي تسيطر على الشام لابد تطمع في مصر، زي القوة اللي تسيطر على مصر لابد تطمع في الشام. دي مسألة معروفة. انا بقى معرفهاش يا مولاي. كل تصوري ان بيبرس هيسيطر على الشام وبس، وعشان كده كنت بحاول اوصل حبالي زي ما بتقول. عشان ايه؟ هتستفيد منه ايه وهو في الشام؟ مش انا اللي هستفيد يا مولاي، انا كنت بعمل كده عشان حماية الامير عز الدين رضوان. افرقت عن سنجر بضمانتي وحجوزه اخت مراتي على امل ان ببرس يدي للامير عز الدين رضوان بلد يحكمها في الشام بدل قلعته اللي فقدها وحرقها التتار في العراق. يعني بتعمل خدمة لحماك. بس يا مولاي انما لما شفت المسألة اتغيرت وبمصر دخل مصر متنكر طمعا في السلطنة، قدمت وجبي نحوك على وجبي نحو حماية. ده حماك معاه، دخل مصر معاه. ما هو ده اللي خلاني اخد الموقف العنيف ضده يا مولاي. اذا حماية تآمر عليك فانا اول واحد يقتل حماية. زي ما قتلت قطامش. واكثر يا مولاي، قطامش تآمر على البلد انما حماية بيتآمر على شخصك العظيم. وشخصي اغلى من البلد؟ طبعا يا مولاي طبعا. البلد تبقى ايه اذا خلت من شخصك العظيم؟ يا امير صنقر انا سبق قلت لك اني ما احبش اننا نفكر بالطريقة دي، والا مش هننفع. البلد هي الاصل وكلنا خدامينها. انت تقول يا مولاي زي ما يعجبك، انما احنا يا مولاي ما نقدرش ننكر الحقيقه ابدا ولا نقدرش نغمض عينينا عنها ابدا. اي حقيقه يا صبر؟ حقيقه ان انت الاصل. انت الاصل يا مولاي والبلد كلها باللي فيها، ربنا جعلها لخدمتك. كبير الهي يا مولاي. يا سلام. شوف انت كنت فين وجيت ازاي لحد مصر، وشوف اللي حصل عشان تبقى انت السلطان. ربنا هيئ ده كله عشان النتيجه دي. ربنا بعت الفرنجه عشان تبان شجاعتك للناس، وموت الصالح ايوب عشان يوصل استاذك عز الدين ايبك للسلطنه، وموت عز الدين وابنه لسه طفل عشان تبقى انت الوصي عليه، وبعت الطفل يهدد البلاد عشان الناس تعزل الطفل وتختارك انت السلطان يا مولاي. وبعد ده كله جاي تقول لي ان البلد هي الاصل واحنا خدامينها؟ سنور انت منافق كبير، بس في كلامك شيء من الحقيقة. كل كلامي حقيقة يا مولاي، وكل السلسلة الطويلة من الحوادث اللي حصلت دي كانت بتدبير الهي عشان توصلك للسلطنة. ده صحيح، بس السلسلة ناقصة حلقة، الحلقة الأخيرة ناقصة. في ايه بعد السلطنة ناقص يا مولاي؟ في هزيمة التتار وتخليص البلاد الإسلامية كلها منهم. والتدبير الإلهي اللي بتقول عليه كله حصل عشان النتيجة دي. يعني انا وصلت للسلطانه مش عشان ابقى سلطان، لا، عشان اهزم التتار. وهتهزمهم باذن الله يا مولاي. ومش هيقدر يهزمهم حد غيري انا، محمود ابن مورود ابن اخت السلطان جلال الدين خوارزمي شاه. الله يرحمه، الله يرحمه ويجزيه عن الاسلام كل خير. ربنا نجاني من المذابح في خوارزم وجعلني مملوك، وبعني في مصر عشان اوصل للسلطنه واهزم التتار، وههزمهم بإرادة الله. أنا الأداة اللي هتحقق إرادة الله. وأنا يا مولاي جراعك اليمين زي ما قلت لك. أنت كنت بتقولها بمناسبة ببرس مش بمناسبة التتار يا سنطر. أنا جراعك اليمين يا مولاي في كل حاجة. طيب رأيك إيه بقى في ببرس وحماك عز الدين رضوان؟ نعمل فيهم إيه؟ يا مولاي تبعت لهم تجريدة على الجبل ترجع برؤوسهم كلهم هم الاثنين. تقوم انت بالتجريده دي؟ انا يا مولاي. انت مش بتقول اعتبرك ذراع اليمين؟ ايوه يا مولاي. بس على اي حال ما تخافش، انا بضحك معاك. لا لا ابدا يا مولاي ابدا، انت اذا امرتني فانا عبدك المطيع يا مولاي. لا انا زي ما قلت لك من الاول موظف لبيبرس مفاجاه غريبه جدا. ودخل مصر متنكر مش عشان يقتلني زي ما انت فاهم، لا ده عشان مش مطمن ليا، خايف لكون بعت له يجي مصر عشان اقبض عليه، فجاء متنكر وساب مماليكه في الصالحيه عشان يشوف الجو ويطمئن قبل ما يدخل البلد بمماليكه. ايوه بس انت متاكد انه مش جاي لاغتيالك؟ لا لا انا متاكد. الأخبار اللي عندك مش دقيقة زي الأخبار اللي عندك. على العموم أنت أدرى يا مولاي وأنا أديت واجبي نحوك. أنت فعلا عملت اللي عليك والباقي علي أنا. طيب أستأذن أنا يا مولاي. على فكرة أنت هتفضل مخبي خبر الأمير عز الدين رضوان عن مراتك وأختها لحد إمتى؟ أنا كنت مخبيه يا مولاي لأني ما كنتش قادر أقول لهم إن أبوهم جاي يغتال مولانا السلطان. قلت خليهم فاهمين إنه مات عشان ما يحزنوش عليه مرتين لما تقتلوا جزاء خيانته. ودلوقتي بعد ما عرفت إنه مش خاين ومش جاي يغتالني، أظن مفيش داعي إنهم يفضلوا زعلانين عليه وهو حي، ولا إيه؟ أمرك يا مولاي. عايز أسمع إن التهاني والأفراح دخلت قصرك من الليلة. إن شاء الله يا مولاي، إن شاء الله. كان الغرض هو منع الصلح والاتفاق بين ببرس وقطرس، ما نمنعه بايدينا، يعني نبعت بعض رجالنا يقتلوا ببرس على انهم من رجال السلطان. احنا نقتل ببرس؟ ايوه ونخلص. بس مش مطلوب قتل ببرس، كل المطلوب هو تخويفه من قطرس بإثارة شكه لحد ما يرجع الشام لمماليكه. فاهم فاهم، بس قتله افضل. لا يا امير، إذا كنت فاهم خطتنا كويس ما كنتش تقول كده. قتل ببرس النهاردة هيوصل لنفس النتيجة اللي احنا مش عاوزينها، وهي انضمام مماليك ببرس المماليك قطز، واحنا عاوزين نحاربهم كل مجموعة لوحدها. ازاي ينضم مماليك ببرس القطز وهو اللي قتله؟ بالعكس، دول هيهاجموا مصر عشان ينتقموا له. ينتقموا لمين يا صنقر؟ اول الامير الكبير ما بيموت مماليكه بيدوروا لهم على سيد جديد، واللي حاصل النهاردة ان المماليك منقسمة حوالين اتنين كبار، واحد منهم قتل التاني هينضموا كلهم للي انتصر. انت نسيت شعار المماليك ولا ايه؟ ايه؟ لا ولا الا للمنفعة، ده شعارك اللي دايما بتقولهولي. ايوه على العموم هي فكرة قلتها، اذا كانت ما توافقكوش هي توافقك انت لوحدك عشان هتخلصك من عز الدين رضوان، واحنا برضو هننفذها لك يا صنقر، بس بعد تعديل بسيط. يعني الفكرة عجبتك يا جناب عبد العال خان؟ مش بطالة، بس زي ما قلت لك هدخل عليها تعديل بسيط، برضو نبعت رجالة تهاجم وتقتلك عز الدين رضوان، انما يدوا فرصة لببرس يهرب. اظن بعد ما يهرب مش ممكن هيرجع مصر كصديق وحليف لقطز. لا ابدا، مش ممكن طبعا. طب عليك تمدينا ببعض مماليكك عشان يقوموا بالمهمة دي. ايه؟ لا مش ممكن. ده امر. لا اسمع بقى، انا مستعد انفذ لك اي امر الا اني انا اروح للمشنقة برجليا. خايف من ايه؟ من حاجات كتير اوي. اولا محدش من مماليكي يعرف اتفاقي معاكم الا بقطمر المستبار، وعشان اديك مماليكي هجموا ببرس لازم هقول لهم. ما تثقش في مماليكك؟ المفروض ان المماليك بيتبعوا اميرهم في ولائه. الا ولائه للتطار. ما هتعتمد عليهم في شغلك معانا ازاي؟ من غير ما يعرفوا. المفروض انك هتجند لنا منهم رجال يتجسسوا، ورجال يخربوا، ورجال ينشروا الفتن. هنقيهم، انما كده اديلهم الامر كلهم انهم اشتغلوا مع التتار. هيقوموا عليا بالسيوف ويقطعوني، خصوصا ان المماليك اللي جم من الشام مع جنة خاتون هيجوا المماليك بتوعي ضدكم. لا انت تسيبني اشتغل بطريقتي، هنقي واحد واحد على مهلي بعد ما اطمنه قوي. ثم تخليهم يهاجموا ببرس من غير ما يعرفوا ان ده تدبير من التتار؟ ده ممكن، انما بالنسبة لببرس لا. لو شافوا ببرس قدامهم هينضموا له ويسيبوني انا. يا سلام. ويسيبوا قطز نفسه. انت ما تعرفش المماليك بيحبوا ببرس قد ايه. بلاش يعرفوا انه ببرس. قول ان الشيخ احمد الدسوقي، ولا كمان ما بيهاجموش درويش، لهم انه درويش مزيف وانه جاسوس للتتار. كل ده ما ينفعش. ايوه كل ده ما ينفعش. اول ما هيشوفوه هيعرفوه، وحتى لو هجموه بالليل هيسمعوا صوته وهيعرفوه. لا انت ابعد مماليكي عن الموضوع ده، هاتلوا رجاله من بتاعكم، انا اعرف ان لك رجاله في دويه. ايوه ممكن ندبر الرجاله، بس مش هيبان عليهم انهم مماليك. نلبسهم لبسهم زي مماليك قطز، وعلي انا اني ابعت لك ملابس فرسان من بتاع قطز. امتى تجهزها؟ بكره بالليل تعالى لي خدها. انت عاوز كام؟ اربعه. اربعه؟ اربعه هيهاجموا ببرس وعز الدين رضوان؟ يظهر انك ما عندكش فكره ابدا عن ببرس. فالكم واحد يكفي؟ مش اقل من 30 40. يا سلام، حتى لو كانوا فرسان ممتازين؟ حتى لو كانوا جن ازرق. فجهز انت الملابس وانا هجهز الرجاله، وبعد بكره هعزيك في حماك عز الدين رضوان. ربنا يسمع منك. ابني على فكره، انت طلعت مصطفى النجار من الحبس ولا لسه؟ لا لسه، هخليه كام يوم عشان اكسر نفسه. لا انت تطلعه الصبح عشان عاوز ازوره في بيته. ليه؟ طيب وهتزوره بتاع ايه؟ اطمنه ان ابني عندي، واخوفه من انه يحاول يتصل بيه، بس عليك ترعبه من الخوف على ابنه ولو وقع في ايدك. هقوم انا دلوقتي ارجع الجبل. عاوز تقول لي حاجه تانيه؟ ما وصكش على عز الدين رضوان. بكره بالليل هيكون مقتول. تعال اقفل ورايا الباب. دكتور، دكتور تعال معايا. راجل مش ناوي تقول ابنك مستخبي فين؟ اللي يعرف حاجة يقولها، واللي ما يعرفش هيقولها ازاي؟ طيب هات الكرباج يا بختور. اهو انت بتتعب نفسك على الفاضي، مهما ضربتني هقول لك على حاجة ما اعرفهاش ازاي. بس يا اغا يظهر يا مولاي ان لسه مصطفى بيقول الحقيقة. بقى انت تصدق انه ما يعرفش ابنه مستخبي فين؟ لو كان يعرف يا مولاي كان زمان وقت، ده انضرب لما شبع. طيب والعمل ايه يا ابو تمر؟ العمل يا مولاي هو الصفح. ايه؟ انا اصفح عن واحد حرفوش بيبص الحريم الامراء؟ مش ممكن. يا اغا والله الواد ما عمل حاجة تغضب ربنا، ده طيش عيال بقول لك. خلاص بقى يا مولاي، سامحك واكتب فيه ثواب. مش مخلصني ابدا يا ابو تمر ابدا، لكن علشان خاطرك انت بس. خلاص مبسوط يا مصطفى؟ مبسوط؟ اهو الامير سامحك انت وابنك اهو، على الله يثمر فيك. ادعي له بقى. الله يخرب، الله يسامحك. روح يا اغا الله يسامحك. يا راجل ما يبقاش قلبك اسود، ادعي له دعوه كويسه، قول ربنا يطول عمره. اللي زي ده عمره طويل يا ابو تمر، بيقولوا في الامثال عمر الشقي بقى. لا ده باين عاوز له كرباجين يخلوه يلم لسانه. خلاص بقى يا مولاي خلاص، انت سمحت والمسامح كريم. قوم يا راجل اخرج، قوم هنسيب لك الباب مفتوح. يلا بينا يا مولاي. الراجل صدق لحد كده. المهم الباقي علي صوتك قوي عشان يسمعنا. انت فاهم انا سامحته صحيح يا ابو تمر؟ امال ايه يا مولاي؟ انا فرقت عنه عشان امسك المجرم ابنه لما يرجع البيت. واذا ما رجعش يا مولاي؟ اذا ما رجعش ابوه هيروح لمطرح ما هو مستخبي. اسمع يا ابو تمر، هقولك يطلع حد وراه يراقبه مطرح ما يروح لحد ما يوصلنا لابنه. حاضر يا مولاي. كفاية كده يا مولاي. كفاية زمانه بيترعش من الخوف على ابنه. يلا بينا، بس لما الولد يقع في ايدي انا حشنقه. ايوه حشنقه 10 مرات. الله يخرب بيتك يا اغم توبك تمر، بقى عاملين فخ لابراهيم. طب اما اشوف انا ولا انتم، المهم اخرج من الجد وبعدين تتعدل. يا ترى يا عيشة عاملة ايه دلوقتي؟ ما هي شرطي البنية بتحبه وحياة النبي بتحبه. الهي يحبها تعبان ينوشها هي والاغا وبوك تمر والممالك كلهم في يوم واحد. الله انت هنا يا عم مصطفى؟ انت ابعدي عني، ابعدي عني ابوس رجلك. ايه يا عم مصطفى؟ انا لا عمك ولا خالك ولا بيني وبينك اي معرفة. حصل حاجة؟ فين ابراهيم امه؟ مالكيش دعوة بابراهيم، اعملي معروف. ايه بس يا عم مصطفى، ايه اللي مزعلك؟ بقى مش عارفة اللي جرالنا من تحت راسك. جرالكم ايه؟ الامير زنقر ضايقكم؟ ضايقنا؟ بص الظهر بتسمي الكرابيك دي كلها مضايقة. وليه كده؟ حرام عليك. قولي له هو. المهم دلوقتي تعتقينا انا والواد لوجه الله، حلي عن قلبنا ربنا على سيئك. انت مش اتجوزتي؟ ما تحلي عنا بقى، احنا لسه ما خلصناش من صنقر عشان نقع مع صنجر. ما تخافش يا عم مصطفى من صنجر، انا ما اتجوزتوش، ابراهيم قال ما تتجوزوهوش. الله اكبر، قالك ما تتجوزوهوش؟ لا اعملي معروف، اعملي معروف روحي اتجوزيه. ابراهيم دلوقتي طفشان هربان مفيش فيه امل. انت بتحملني نتيجه اللي حصل لي يا عم مصطفى؟ انا ماليش ذنب، لو كنت اعرف ان الامير سنقر قابض عليك وبيضربك كنت منحته. يا ست اعملي معروف، مالكيش دعوه بينا. الحمد لله اللي جات على كام قربان. فاهي كده يا عم مصطفى، ابراهيم يقول لي انا اخوكي وامي امي، وانت تعمل فيا كده؟ لا اخوكي ولا يعرفك ولا دمه من دم. يا ست انت دمك دم امرا واحنا ناس غلابه. ولما ابويا مات قلت انت تبقى ابويا. ابقى ابوكي؟ ادي اللي كان ناقص. يا تلحقتك يا ست. ابويا اتقتل يا عم مصطفى، والامير زنقر استفردني واستضعفني، ماليش حد غيركم دلوقتي. يا ستي احنا مالناش دعوه، الاغا اولى بيكي. كفايه اللي جرالنا من تحت راسك. ثم يعني في ايدينا ايه نعملون؟ يا ست احنا مش قد الاغا ده، ده مجرم واحنا ناس غلابه. طب ربنا يعوضك عن ابوكي بس بعيد عني. وبعدين بقى طب انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ ما تعيطيش بقى انا مش ناقص غل. طب بس قولي لي كده انت عاوزاني اعمل لك ايه؟ خلي ابراهيم يجيلي. لا الا دي انا مش مستغنى عن الواد. ده الاغم طلعني انا في اخ له علشان يمسكه. اقوم انا اخليه يجيله هنا برجليه. لا يا صاحبي دي ما اقدرش عليها. تحب ابلغه حاجة ما عنديش مانع، انما اجيبه القضاه وبرجليه لا. طيب قول له احنا مستنياه. ما قلنا لا. ومش هتتجوز سنجر ولا غيره، هستنى طول العمر. تستنيه ايه بقى؟ بتحبيه صحيح؟ مش معقول. بحبه يا عم مصطفى، بحبه. اسمعي يا عيش، انت تاخدي بعضك وتسافري على اهلك في المنصورة، تقعدي هناك لحد الدنيا ما تهدى. طب اداري جوه، اداري جوه ما اشوف مين عشان يكونوا الملاعين جايين تاني. الشيخ عبد العال، اهلا اهلا اهلا يا عبد العال، يا الف مرة. اللهم اجعله منزلا مباركا واحفظ اهله من كل سوء يا سميع يا مجيب. الولاد راحوا لك يا سيدنا؟ اولادك في الحفظ والصون وعاوزين يشوفوك قبل ما تدخل الجبل. بص وراك، اذا لقيت حد من البصاصين بتعصن ارجع، وان شاء الله ربنا هيعميهم عنك ببركتي. ادينا بقينا في الجبل، اما بص ورايا زي الشيخ ما وصاني. محدش ماشي ورايا يا ولادي الحلال. الحمد لله الحمد لله ربنا عناهم. بركاتك يا شيخ عبد العال. انت اللي بتستهين بالشيخ عبد العال؟ يا ساتر يا رب، وده طلع منين؟ راجل كفيف على باب الله. محمد الشيخ عبد العال، خد في يدي. اعوذ بالله، اعمى وليسقط ولكأن السلطان قطز في زمان. ادينا بقينا في الجبل، اما بص ورايا زي الشيخ ما وصاني. حدش ماشي ورايا يا ولادي الحلال ومش واخد بالي. لا الحمد لله ربنا عمل بصاصين بتوع الاغى، محدش شافني منهم وانا جاي. بركاتك يا شيخ عبد العال. انت اللي بتستجير بالشيخ عبد العال. يا ساتر يا رب، وده طلع لي منين ده؟ راجل كفيف على باب الله، قاصد حضرة الشيخ عبد العال. خد بيدي لحد هناك. اعوذ بالله، اعمى وبيسقط ولا كأنه السلطان. طب مش واخد بايدك؟ انا راجل كفيف، ربنا سلب نعمة البصر. خد بيدي بقول لك. يا باي برضو بيسقط؟ انت كنت مقدم وتفتح. انا راجل غلبان ومحتاج لمساعدتك. واللي محتاج للمساعدة يطلبها برزالة كده. انت اسمك ايه؟ اسمي شعبان العكر. العكر؟ الله يخيبك، اما صحيح عكر واسمك عكر؟ يا عبد الله حرام عليك تتمسخر على عباد الله. مش انا اللي بتمسخر، ابوك اللي سماك العكر هو اللي بتمسخر عليه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اي والله معك حق، مين عارف انت تطلع ايه؟ بايز ولي من احباب الله ومش باين عليك. هات ايدك يا عم، هات ايدك وحقك عليا. خد يا ساتر، ده انت عليك شخطة فشر السلطان قطز في زمانه. صحيح صحيح، كل ذي عاهة جبار. متأخذنيش يا ولدي، ساعات الواحد بينسى نفسه ويفتكر ايام زمان، ايام الشقاوة. مش بقولك انت كنت تقدم وانت مفتح؟ وكنت شيء اوي اوي يا والدي، انما ربنا تاب عليا والحمد لله. تاب عليك بقى ولا العامة هو اللي هدي قوتك يا مفتري؟ لا يا والدي، ده انا اللي خزقت عينيا بايديا. ايه يا ساتر يا رب، وليه بقى تأذي نفسك بإيديك؟ عشان أكفر عن اللي عملته في خلق الله يا والدي. أنا كنت مفتري أوي أوي، لولا لطف ربنا وبركة الشيخ عبد العال كان مأوايا جهنم وبئس المصير. الشيخ عبد العال هو اللي هدفك؟ ده راجل صالح، ربنا توب على ايه ناس كتير. كاني في المنام يا والدي وراح خبطني بعكازه على صدري وقال لي توب الى الله يا شعبان يا عكر، ارجع الى الله يا شعبان يا عكر. انا الشيخ عبد العال بأمرك انك تخزق عينيك وتلف في الارض تشحت لقمتك وتذل نفسك، وبعد سنجيلي في الحضرة اشوف لي معاك حل. نلتقي غدا مع المماليك. درب الحوافر عالبرات الحارة مع كل ضربة في قلبي شرارة، يا هل ضربك حتال مملوكي ولا المماليك وحايمي النار. تأليف عبد الرحمن فهمي، أغاني صلاح جاهين، ألحان إبراهيم رجب، إخراج مصطفى أبو حطب. غدا نلتقي مع المماليك. المماليك تأليف عبد الرحمن فهمي، إخراج مصطفى أبو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة الساحة، اليوم في ميدان الرماحة الساحة، بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بيشيلوه بيلعبوا جلجلة واحنا نقول هي هي هي هي. يا محلى الفرجة في الساحة الساحة، مماليك ميمنة مماليك ميسرة مماليك قلب الجوف يتحضر، سحر الدور اللي مصر يهجموا يوهموا يقدحوا يترموا الكل يتأمزحوا ويحمحموا. مماليك مماليك خباها منجاها منظارة، أخير ده انتهى ألف منظارة، احمحوا شعورهم بالمعطرة واخدتهم زي السفاحة سفاحة. ادينا بقينا في الجبل، اما بص ورايا زي الشيخ ما وصلنا، حدش ماشي ورايا يا ولاد الحلال ومش واخد بالي. لا الحمد لله ربنا عمل بصاصين بتوع الاغى محدش شافني منهم وانا جاي. بركاتك يا شيخ عبد العال. انت اللي بتستجير بالشيخ عبد العال؟ يا ساتر يا رب، وده طلع لي منين ده؟ راجل كفيف على باب الله قاصد حضرة الشيخ عبد العال، خد بيد لحد هناك. اعوذ بالله، اعمى وبيشخط ولا كانه السلطان؟ طب مش واخد بايدك ها؟ انا راجل كفيف، ربنا سلب نعمه البصر، خد بيدي بقول لك. يا باي برضه بيشخط؟ انت كنت مقدم وتفتح؟ انا راجل غلبان ومحتاج لمساعدتك. واللي محتاج للمساعده يطلبها برزاله كده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي شعبان العكر. العكر؟ الله يخيبك، اما صحيح عكر واسمك عكر؟ يا عبد الله حرام عليك تتمسخر على عباد الله. مش انا اللي بتمسخر، ابوك اللي سماك العكر هو اللي بتمسخر عليه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اي والله معك حق، من عارف انت تطلع ايه؟ جايز والي من احباب الله ومش باين عليك. هات ايدك يا عم، هات ايدك وحقك عليا. خد يا ساتر، انت عليك شخطة فشر السلطان اخذ في زمانه. صحيح صحيح، كل ذي عاهة جبار. فتأخذنيش يا والدي، ساعات الواحد بينسى نفسه ويفتكر ايام زمان ايام الشقاوة. مش بقولك انت كنت مقدم وانت مفتح؟ وكنت شيء اوي اوي يا والدي، انما ربنا تاب عليا والحمد لله. تاب عليك بقى ولا العامة هو اللي هدي قوتك يا مفتري؟ لا يا وزبي، ده انا اللي خزقت عينيا بايديا. يا ساتر يا رب، وليه بقى تأذي نفسك بايديك؟ عشان اكفر عن اللي عملته في خلق الله يا والدي. انا كنت مفتري قوي قوي، لولا لطف ربنا وبركة الشيخ عبد العال كان مأوايا جهنم وبئس المصير. الشيخ عبد العال هو اللي هداك؟ ده راجل صالح، ربنا توب على ايه ناس كتير. جاني في المنام يا والدي وراح خبطني بعكازه على صدري وقال لي توب الى الله يا شعبان يا عكر، ارجع الى الله يا شعبان يا عكر. انا الشيخ عبد العال بأمرك انك تخزق عينيك وتلف في الارض تشحت لقمتك وتزل نفسك، وبعد سنجيلي في الحضرة اشوف لي معاك حل. حي يا سبحان الله، بركاتك يا شيخ عبد العال، بركاتك. هتسأله اسأله راح لابوك ولا لا؟ بعد الحضرة عليه وهو حيسيبنا ويطير. وليه لا؟ ما هو من اهل الخطوة. ابراهيم يا ابن حواء وادم، بعد الحضرة تدخل الخلوة انت وصاحبك. قابلت ابويا يا سيدنا الشيخ وجاي لك هنا دلوقت، بس ما تكلموش قدام الناس. هاي سبحان من يسمع دبة النملة في وسط الرعب. كان بيقول لك ايه يا مادم ابراهيم؟ بيقول ابويا جاي الليلة. على الله يجيب لك اخبار كويسة عن هذا صنقك. على الله يا شيخ احمد الدوقي، ادعيلي. انا عاوز اطمن عليكم قبل ما اسيبكم وامشي. ايه انتوا هتسيبونا وتمشوا ليه؟ ما احنا مع بعض. انا ولا اتضايقتوا مننا؟ وحد يتضايق منك يا علي ويا سكره؟ امال هتسيبونا وتمشوا ليه بقى؟ ورانا اشغال مهمه يا مقدم. بقول يا سيد الشيخ، نعم، يمكن لما ابويا يجي ونتطمن من جهه سنقر تقدر نمشي معاك. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا ابراهيم. والله هتوحشنا دندشتك يا مدندش. يا جدع انت حاسس ان ملفظك عيب؟ انا قد ابوك ما صحش تهزر معايا. انت زعلت؟ حقك على ياسي وادي راسك. انا سامع حس ناس بتذكر يا دي حضرة الشيخ عبد العال. ايوه هي. طيب ما تسيبنيش وحياتك يا والدي. الا دي عك انا حسيبك ونص. تسيب راجل كفيف عاجز وسط الجبل وتمشي؟ حرام عليك يا والدي. لا انا حوصلك لحد حلقة الذكر واسلمك لاي حد وسلام عليكم وانا فضيلك. طب وحياتك يا والدي تسلمني الراجل يكون طيب زيك احسن اتبهدل. معاش اللي يبهدلك يا عكر، والشيخ عبد العال حيسيبك تبهدل؟ اللي خلاه جالك في المنام وغزق لك عينيك مش ممكن يسيبك تبهدل في حضرته ابدا. خش خش خش في الحلقة خش. الله ابو كوسر. انا خد بالك. ايوه بس ما تعملش اي اشاره انك تعرفه. استنى لما سيدنا الشيخ يقتل. سبحان من مرج البحرين يلتقيان. يا راجل يا راجل يا نصاب، اللي اسمك عبد العال حسبان الرصه قالك يا خد ايه يا والدي؟ الناس مالها هاصط وبتجري. انا مش فاهم حاجه يا عيسى. فيه واحد نزل عليهم ضرب زي قدم مستعجل، عاوز تجري شغلك حد يجري معاه. انا مش منقول من هنا الا لما اشوف ابني. تشوف مين؟ هو قاعد هناك اهو، ما بيجريش زي بقيه الخلق. الحمد لله يا ابراهيم. ما تخافش يابا، ده عثمان الرز. بيقول لك عثمان ايه؟ يا اخي انت مالك؟ انت عايز رجلي ليه؟ ما تسيبنيش اعمل معروف. حاسبك ازاي في الغاغه دي؟ حتى دي تبقى قله اصلا مني. تعالى تيجي تعالى بكلمك للشيخ عبد العال واستريح منك. الشيخ عبد العال جري هو راخر. ايه مش عرفك بقى؟ تكونش مش اعمى وبتستعمل. انا ايه اللي عملت ده يا عثمان يا رصه؟ وتبطل سقاوة بقى زي الشيخ مصر دي معلق. الراجل اللي بيزعق ده باين عليه راجل طيب ما يتخيرش عنك، سلمني ليده وروح انت لحالك. تعال اما اخلص منك ومن يومك العكر اللي جاي اسمك. ابراهيم ابراهيم. ايوه يابا. سلامات يابا، وحشتني قوي يابا. انت اللي وحشتنا والنبي يا ابني. وازاي امي عامله ايه؟ بخير يا ابني وبتسلم عليك. وانت ازيك عليه؟ ازيك يا عم مصطفى؟ ايدك الله. يلا بينا يلا بينا يا مدندش، اما نسيب الجدع مع ابوه لوحدهم. يلا خد بايدي يا ابني، عاجز كفيف النظر ووقع في غاغه مش عارف يخلص منها. ما تخافش يا ولد ما تخافش، تعالى. انت رايح على فين؟ انا على باب الله يا ابني. رايح على فين يا سيدنا؟ استنى لما عم الشيخ مصطفى يسلم عليك علشان تحصل لك البركه. ايوه يابا، تعالى سلم على سيدنا الشيخ احمد الدسوق. شيل الله يا سيدي يا دسوقي. جدد جدد. خلطشتهم وجريت الشيخ النصاب لحد نفسه انقطع. يا عثمان انا ما تعجبنيش اعمالك دي، مالكش دعوه بالشيخ عبد العالي يا اخي. الله، حاولها لك 100 مره. يا راجل حرام. لا اسمع ما اقول لك بقى، احنا صحيح واكلين عيش وملح مع بعض، انما الكلام ده ما ينفعش. وحسك عينك تقرب من حضره الشيخ بعد كده هتعرف شغلك. هو بيقول على مين نصاب يا ابراهيم؟ على الشيخ عبد العال. تصور بقى يا عم مصطفى. اخفى عليك جدع ما تختشيش. ليه ده؟ انتوا هتقسمونا وتشتمونا على ايه؟ حق عليا انا، ما خلصنيش اسيبكم. لا يا اخويا اعمل معروف، سيبنا فارقنا كده. طيب يا عليوه، السلام عليكم. يلا بينا يا شيخ احمد انت وسراجك. وحياتك يا شيخ احمد ما تسيبنيش هنا. لا لا لا ما تخافش يا والدي، انا هاخدك في ايدي لحد ما اخرجك من الجبل. يلا امال يا شيخ احمد. يلا يا عثمان، وانت مقدم ابراهيم يا مقدم عليه. يلا بعد ما تشفعوا من الوالد ابقوا حصلونا على مغاره عثمان. لا يا شيخ احمد، انا زعلان من عثمان ومخاصمه كده. يخونك العيش والمال يا ابراهيم. اهو كلام يا عثمان بيقولوا من زعل وما تدق. لا عليه ولا، انا بتكلم جد. جبت الشيخ عبد العال كانه شتمني. طيب يا ابراهيم ابقى خلي الشيخ عبد العال ينفعك، بس اسمع، لما العسكر يخبسوا عليك ما تبقاش تقول الحقني يا عثمان. السلام عليكم. سيبك منه يابا، ده جدع مهفوف. قول لي ايه الاخبار؟ انا اولا مش راضي عن الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، انما لازم اقول البنيه حملتني الامانه ولازم ابلغها. اني بنيه يابا؟ يا ابني بلاش استهبال، حتى مين يعني غير جنه. صحيح يابا، وقالت لك ايه؟ احكي لي. انا راجل جدع وطول عمري جدع، مش عاوز اجي على الاخر واستندل. تستندل في ايه يا عثمان لا سمح الله؟ بقى من الجدع شتمني علشان خاطر الشيخ النصاب، او ما ازعل واسيبه للعسكر. لا مجيش، انا هستنى هنا علشان اول ما يقول الحال يا عثمان تلاقيني جنبي. انت بتقول ايه؟ عسكري تتكلم عنهم؟ عسكر السلطان. مالهم العسكر السلطان يا عبدالله؟ جايين يمسكوه هو وعليوه. فين العسكر السلطان؟ شفتهم؟ الله، امال انا جبت لكم الحظر ليه؟ شفتهم بعناية دول وهم بيطلعوا الجبل واحد ورا واحد. ازاي الكلام ده؟ عملها الملعون قطز. وش عرفوا ان احنا هنا؟ جواسيسه جواسيسه، لازم يشافونا وبلغوه. لا اله الا الله. اسمع يا انت اسمك ايه؟ خدامك شعبان العكر. اسمع يا شعبان العكر، احنا هنسيبك هنا تدبر نفسك. لا تسيبوني ازاي؟ تسيبوا راجل كفيف في وسط الجبل؟ فيها عساكر هيهاجمونا وهنحاربهم، وانت لا مؤاخذه مش بتاع حاجات زي دي. عساكر هيحاربوك ليه يا شكاح؟ وانت مالك؟ دول جايين علشان خاطر ابراهيم وعليه. يا عثمان دول جايين علشاني انا، مش عايز تتحارب معايا؟ تلعبت يا شيخ احمد، مش ناقص الا في قطز كمان يدخل الجبل بعساكره. طيب استعدوا، احسن انا شايف اشباحهم بتزحف علينا. طلع سيفك يا امير. ايه؟ انتوا معاكم سيوف تحت العبايه؟ خلاص انتوا كروي. بعدين هنحكي لك يا اسماء بعدين، المهم تسد لنا الجهه دي، اوعى حد يفوت منها. مفيش مخلوق يفوت من الجهه دي ابدا. تعالوا يا بتوع قطز وروني شطاراتكم. انت يا عكس تعال اقعد ورا الصخره دي، اوعى تنزل. واقعد ليه يا امير بيبرس؟ انا معايا سيف، انا راخي. مين؟ السلطان قطز؟ ايوه يا بيبرس، قطز اللي ظلمته وقلت عليه ملعون. حواريك دلوقتي ازاي هدافع عنك بحياتي. مولاي السلطان ادي الجهل ناحيتك يا امير عز الدين، مش وقت التحيات والسلامات. ايه البشر ده؟ انا بان وقعت في وسط مجانين لعنة يطلعوا سلطان، والدرويش ببار، والعطار امين. انا على كده بقى ابقى عنتر ابن شداد ومشتاري. ما تضحكش يا عثمان يا شقي، اليوم مش يوم التحك، اليوم يوم الجد. الشخص هتجنن، طلع من انت بقى. وريني النهارده اذا كان صلتك اللي اذيت بيها خلق الله تقدر تضرب بيها في سبيل الله. اضرب قوي يا سيدنا الشيخ. طب خلي واحد يهوب من هنا بس وشوف ايه اللي هيجراله. انا بيني وبينك يا سيدنا صحابك دول فشرين قوي. انت جيت في وقتك يا شيخ نصر الدين، قلت لك هتلاقيني جنبك اذا احتجتني يا بيبرس. بيبرس؟ ايه الشيخ لا خلق زيهم. انا هحمي ضربك يا بيبرس، ما حدش هيقدر يضربك من وراك وانا حي. والله رجعت ايام المنصوره يا شيخ نصر الدين. ايام المنصوره لسه ما انشا وانهى يا بيبرس. ايام المنصوره بكره هترجع وربك هينصر الاسلام. العدو هجم، كل واحد يسد الجهه بتاعته، وكل واحد لازم يحارب بقوه 10 فرسان. يا وادي عليوه، ده الحب لذيذ بشاء. لذيذ قوي، مفيش ألذ من كده. حكم علينا بالرميه في الجبل طول عمرنا ومش عايزه يبقى لذيذ. ما سمعت شواد ابويا وهو بيحكي قالت له ايه؟ احب عم مصطفى، احب. انا بقى يا حدق سمعته وهو بيحكي سنقر قال له ايه؟ انا هعلمهم ازاي يبصوا لحريم الامره بذمتك. مش الحكايه دي ألذ يا جدع؟ ما تخافش سنقر ايه وبتاع ايه، المهم هي. طبعا المهم هي سنقر ايه وسباب ايه. ما بقاش الا في سنقر ده كمان اللي هخاف منه. اه ياما انا كان مالي وماليش شبكه الزودة دي. لا زودة ولا حاجه يا اخي، بكره هتتعدل وحياتك بكره هتتعدل. طب فهمني بقى وحياه والدك، ها قول لي بقى هتتعدل ازاي؟ ها ادي احنا محكوم علينا بالرميه في الجبل طول عمرنا، هتتعدل ازاي؟ مين بس اللي قالك هنترمي هنا طول عمرنا؟ انت سمعت بودنك الشيخ عبد العال وهو بيقول هيسفرنا الشام؟ يا فرحتي، وهنعمل ايه في الشام بقى؟ هنشحت؟ هنتاجر يا ولد، هنتاجر ويبقى لنا دكانه والدكانه تكبر والجاريت توسع ويبقى لنا قوافل وتبقى شهراندر التجار، ويجي الاغا سونور يقول لك خلفني تقول له لا جوزني. طب ليه لا عليك؟ هي بعيده يعني على ربنا؟ لا مش بعيده على ربنا، انما بعيد عن شواربك. وحياة النبي انت عقلك طاق. يا جدع خليك مع الله، نسافر احنا بس على الشام وهناك هتفرج باذن الله. يا ستنا هنتاجر ازاي في الشام؟ هي الشام فيها تجارة النهاردة؟ فيها حد يبيع ويشتري؟ الشام يا ابني ما فيهاش غير حرب وذبح وحرق. انت نسيت القطر ولا ايه؟ قطر؟ اه الله يخرب بيتهم، ده هما اللي قتل ابوها وامها واخوها، وانت هتروح لهم برجليك عشان تحصلهم ان شاء الله. اه يا ناري لو واحد منهم وقع في ايديا. ما تستعجلش على رزقك، بكره لما نوصل الشام هنلاقي منهم الوف. وهنحاربهم يا ولد؟ طبعا، وهنجريهم من ارض الشام قدامنا انا وانت لحد ما نرجعهم العراق. لا ونطلعهم من العراق كمان، نرجعهم بلادهم اللي حدفتهم علينا زي الرزيه. انا وانت وبس. اه اوعى تخلي حد تاني يحاربهم معانا احسن عيب. بس التاريخ. طب وحياة النبي هيحصل؟ هو بتحلف ليه؟ سادة يا اخويا من غير حلفان. دلوقتي بقى تسمح تقوم بينا ننام؟ ننام؟ ننام قبل ما نلاقي الشيخ عبد العال؟ ما تجيش عليوة. ايه هي اللي ما تجيش يا ابني؟ هو الشيخ عبد العال هيتوه؟ ما زمانه راجع. لا عليوة، الواد عثمان رعبه وكان يجري في الجبل زي المجنون، ما ينفعش نسيبه، لازم ندور عليه ونرجعه. هندور عليه فين بقى باذن الله؟ في الجبل. طب قولك ايه بقى انه دلوقتي في بلاد السند؟ يا جدع بلاش هزار. انا مش بهزر، ده من اهل الخطوة. اذا كان بيخطف رجله يصلي الفرض في الكعبة والسنة في القدس، رزة عثمان هتخليه يطير لحد السند. قوم بينا بقى، قوم بينا ننام بلاش قلب اهتمام. يا سيدنا عيب، تعال ندور عليه، تعال بس ما يسحش امال. يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال، يا شيخ عبد العال. سامع عليه؟ ايه ده؟ ده حس ضرب يا ولد، احسن يكون عثمان عثر في شيخ عبد العال وبيضرب فيه. يا شيخ عبد العال، يا عثمان، يا شيخ عبد العال، يا عثمان، الحق يا ولد. طب انت يا ولد، هل الناس جالقينه؟ جالقين عثمان الرزه؟ ده العسكر السلطاني ما يقدروش عليه. يا معلم الطهير العسكر السلطاني مش فاكر عليه. ده كان بيقول فيه عسكر عليه. يلا بينا يلا بينا. هناك العسكر صحيح عليه. يا معلم جاي لك يا عسكر. اثبت احنا جايين لك. دي فيها سيوف يا ابراهيم. وانت يهمك ايه اللي يهمني؟ بقول لك دي سيوف. هنعمل ايه قصاد السيوف؟ يعني نسيب الجدع يذبحوه؟ يذبحوه؟ لا ما تجيش. يلا بينا. اثبت يا عثمان جايين لك. انما دي سيوف يا ابراهيم. هنحارب السيوف بايدينا. ايه ده؟ كان في احمد دي سيوف يحارب كمان. اعرفوا تضربوا سيف؟ باذن الله. بس هو فين نضرب؟ ولكم شايفين المصريين دول وسيدونا. اللهم يحميك يا شيخ نصر الدين. شيخ ابراهيم قمنا ضربه منه بتوعها واحد. خد السيف ده واضرب فاش لازم. اكلته والله. فرحتنا عند الملك في الرميله نفحت وقت الزنقه. خد يا ابن الابد روح لده عثمان والحي وراك. ملكش يا عملت من جهدي. الحق الراجل من الأرضي احنا كاسين عليه. صحيح يا ابراهيم. الحق الراجل احنا مرحصنا حاسين عليه. اثبت يا مندس جاينا. الراجل وقع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. الحمد لله على الاشهاده. ومين قالك انك حاسين يا مندس؟ عمر الشاي باقي. قوم اترجف. قوم اضرب عليه واضرب. احكيك يا حاج ابراهيم. لو قدرنا نصدهم لحد النهار ما يطلع هيجروا. مش ممكن هيستنوا بعد الشمس ما تطلع. كل الجهاز محمي يا مولانا السلطان. ما تتعبيش نفسك. بكرة هنعقد عقدك على الامير فنجر. مش ممكن مش ممكن. ما فيش حاجة اسمها مش ممكن. بكرة يعني بكرة. يلا يلا قومي نامي بلا الشياط ولا العيال. هموت نفسي. هشرب سم وهموت نفسي. انا باجيلي شرب السم ده بقى بعد الجواز هيتمم. يلا قومي نامي. قومي. يا رب اعمل ايه بس؟ يا اضرب عليه. انت عروسك ما تبينا كل ايه؟ اضرب في مين يا ابني؟ دول ابتدوا يجروا الاراني. وراهم وراهم يا عثمان. محدش يتحرك من مصرعه. افهمك انت. يلا وراهم رجال لحد ما تخلص عليهم. اوعى حد يسيب مكانه. اللي هيطلع من بين الصخور هيصطادوه. مين ده اللي بيصطاد؟ خايف عليه؟ ها؟ قالك مين ده ابراهيم؟ ها؟ الراجل الاعمى اللي ابوك كان سحبه وهو جاي. اعمى وبيحارب؟ لازم نصاب ولا عمعمى قلب. هاتب يا مقدم في كلامك. ده السلطان. السلطان؟ زي ما انا عنتر ابن شداد. وانا سمعت خليف بقى. الحمد لله على سلامتك يا مولاي السلطان. سلامتك يا امير ببرد. سامع يا ولا؟ تلاقيين لهم هربانين من الخنكة. يا امير ببرد. الامير عز الدين. الامير عز الدين؟ تعال شوف ايه الحكايه يا مولاي. ولا حكمان الميدان مش فجر عامل امير. ايه الحكايه؟ احمد ربنا اللي ما عملش نفسه السلطان صلاح الدين. انتوا بتتريقوا؟ انت عارف الامير عز الدين رضوان ده يبقى مين عليه؟ يبقى ابوها ابو جنه. ابو جنه. بطل تريق انت وعثمان وتعالوا يمكن يكون هو بصحيح. سلامتك يا امير عز الدين. كلنا فداك يا مولانا السلطان. شايفين واخدين الحكايه جد ازاي؟ وريني الجرح يا امير عز الدين. دي ضربه سيف يا مولاي جرحت الفخذ انما الحمد لله الجرح مش غويط. بس لازم نتربط. خد ادي حته من جلابيه. لا لا لا يا مقدم انا معايا الاربطه والمراهن في الفرج. تعال يا مقدم ابراهيم. تعال عشان اسلم عليك. يا سلطان قطز لولا ابراهيم كانوا قتلوني. ده لحقني في اخر لحظه وانا واقع على الارض وعشر سيوف مرفوعه فوق راسي. ولاد البلد هنا يا امير عز الدين كلهم شهامه وبطوله. اي والله ابراهيم وعلي وعثمان كانوا بيحاربوا زي الاسود واكثر من الاسود يا شيخ احمد. انا الواحده قتلت في خمسه. احنا ما عملناش الا الواجب عليه. عثمان راح فين؟ عثمان ايه عاوز ايه بتعمل ايه عندك فين المقتولين؟ صدي على البنت يا اخي. ايه هتحسدوني على العمم كمان؟ احجز لي خمس عمم يا عثمان. خمس عمم الخمسه اللي احتجتهم بايدي. عمم عمم ايه؟ اصل ولا مؤاخذه حرامي عمم. حرامي عمم؟ اه يعني ايه حرامي عمم؟ هو جاي لك اساله هو قادر. ده عمم حريري عليوة. عمم عليها نقشة السلطان دحدح النغنغ يا ولا بص. اي والله دي نقشة السلطان قطز. نقشتي انا؟ لا اسمع بقى ما تسوقش فيها. اعمل سلطان زي ما يعجبك بس ابعد عن العمم. اه هتمد ايدك عليها هكسرها لك. بركاتك يا شيخ عبد العال. بركاتك في القصر منور. ايه اللي جابك دلوقتي؟ منور بنور الهدايه والمحبه يا امير. عاوزك على انفراد. طيب تعالى ورايا انت هتودينا في داهيه. يا ابو خمر يا ابو خمر انا وسيدنا الشيخ هنقرا ورد ما تدخلش علينا. ايه في ايه ببرص في مصر؟ مش معقول. اخباري مش ممكن تكون غلط. امال السلطان ما قالش ليه؟ السلطان لسه ما يعرفش. طيب وانت عرفت ازاي؟ كواسيس بعتول انه خرج من الشام على مصر. يبقى لسه ما وصلش. فماليكو وصلوا للصلحية النهاردة وهو سبقه. امال ازاي مفيش اخبار عنه؟ لانه جاي متنكر هو والامير عز الدين رضوان. مين؟ عز الدين رضوان حماك. عز الدين رضوان مات. اتقتل بين دمشق وحلب. لا انا متاكد معلوماتك غلط. هو انجرح صحيح لما ببرس كان فايت صدفه فانقذه. من ساعتها وهو ملازمه. طيب وانت جبت الاخبار دي منين؟ ما تسالنيش عليك تنفذ اللي هقول لك عليه وبس. ايه قول انا تحت امرك. البرص جاي متنكر عشان مش مطمن لقطز. قطز ما يعرفش. عاوزينك تبلغ قطز بالخبر بالطريقه اللي هقول لك عليها. طيب قول تقول له ان ببرص جاي مصر متنكر تحت اسم الشيخ احمد الدسوقي ومعاه الامير عز الدين رضوان تحت اسم رجب المدندش وانهم جايين بغرض قتله. قتل قطز؟ مش معقول. تفهم قطز كده؟ مش هيصدق. عليك انك تخليه يصدق. طيب وغرضهم ايه من كده؟ غرضنا نوقع بينهم قبل ما يصطلحوا. ببرص شاكك في قطز. لو قطز شك في ببرص هيتخذ احتياطات ولو لمجرد الدفاع عن نفسه. الاحتياطات دي لما توصل لببرص شكوكه هتزيد ويهرب من مصر تاني. مفهوم؟ مفهوم. لنفذ الخطه دي حالا. اول ما هعرف مكان ببرص هبلغك بيه عشان تخلي قطز يقبض عليه. طيب حاضر. راجع الجبل دلوقتي. سيب لي باب الجنينه مفتوح عشان اذا عرفت مكان ببرص هبلغك على طول في اي وقت. حاضر. حي اصل ابن ادم تراب ومسيره يرجع للتراب. يا دنيا غر غيري حي. ابو جنة حي وجاي مع ببرص. عظيم. يبقى لازم تتجوز سنكر قبل الستين ما يظهر. ايوه ولا الاحسن ان اي والله معقول خالص. حماية من خشتشية ببرز. هحتاج بسنجر في ايه تاني؟ ولا حاجة. ايوه ولا حاجة. ولا حاجة خالص. بالعكس كده كويس. كويس اوي. كويس اوي اوي. بس المهم ابشرها هي واختها بالخبر الجديد. يا جنة! ولا لا؟ لا. لا. ولا هقول لها ازاي انا عرفت. ايوه. استنى لما اقابل السلطان احسن. ليه انت ايه متضايق ليه؟ ما الجماعه طلعوا اصحابنا وحرايبنا. مش هيهدالي بال الا لما اعرف هربانين من اغصن اورليه. اه جينا ليك جد. طب وعايز تعرف ليه بقى يا مدندش؟ شوف يا عم راجل، فاحنا بقينا على الخير والشر سوا، وانا ما بقاش عندي مانع ان اقول لكم، انما وحيات النبي السر ده مش بتاعي لوحدي. بتاع صنقر يا مقدم. ها؟ لو بتاع صنقر برضه ما يهمنيش، انما اصله ولا مؤاخذه في حريم. حريم؟ اه، وما اقدرش اقول لك اكتر من كده عشان ما يصحش. احنا اولاد بلد ونفهم الاصول. خلاص بقى يا مدندش، ما دام المقدم شايف كده ما تلحش عليه. ودلوقتي بقى هنروح للشيخ عبد العال امتى؟ بالليل ان شاء الله. المقدم عثمان ياخدنا لحد الحضره بتاعته. بس تخليك بعيد يا عثمان، اوعى تعمل عمله امبارح. ده ما يفرش منه خالص، لو الشيخ شافه هيحط دوله في اسنانه ويقول يا فتي. هو عثمان بيخوفه ولا ايه؟ ده امبارح اداله حته علقه بس معاه حق. ها؟ انا نفسي دم فار وعيني سقط شرار لما سمعته بيتكلم عن التطهر. ده عاوز حش رقبته ابو الست الطاهره. ده حرام يا جدع، حرام عليك، ده راجل صالح. منه صاحب ابوك؟ انما لا، انا معرفش في الحق ابويا. الحق في ابويا. ما احنا هنشوفه النهارده ونسمعه، واذا كان عاوز حش رقبته نحشها يا مقدم، ولا زعل نفسك ولا يا مدندش. قلت القطز ان ببرس جه مصر متنكر عشان يقتله؟ وانا اقدر اقول له حاجه زي دي من غير ما يكون تحت ايدي دليل؟ على الاقل اقول له المكان اللي مستخبي فيه. هعرفه الليله ولا بكره بالكتير. رجالتي رصدين كل مداخل البلد. يبقى بعد ما نعرف مكانه اقدر اقول له، انما قبل كده لا. امال جاي لي ليه دلوقتي؟ انا عاوزك تساعدني في البحث عن الولد ابن النجار وصاحبه. انت قلت لي انك تعرف ابوه. وابوه انا حبسه في الجبل، ولحد دلوقتي مش راضي يقر على المكان اللي ابنه مستخبي فيه. مصطفى النجار دماغه ناشفه، انا عارفه كويس. عاوزني اساعدك ازاي؟ تتقاله انت، وما دام صاحبك يبقى مش هتغلب انك تجره في الكلام. انت مخك فارغ صحيح؟ تفتكر انا فاضي عشان ادور لك على الولد اللي بيحب اخت مراتك؟ المساله مش هتكلفك حاجه. بلاش كلام فاضي، ما تحشرنيش انا في الموضوع ده. قوم روح دلوقتي قبل الحضره ما تبتدي، ولما اعرف مكان ببرص انا حجيلك. الله الله، تستنى انت هنا يا عثمان احسن الشيخ يشوفك ويجري. وانا كمان مش هطيق اشوف وشه من غير ما انزل عليه بالراس. طيب استنانا هنا، يلا بينا احنا. يلا يلا. انتوا هتكلموه مش كده؟ وانتوا انا والمدندش هنخش في وسط الحلقه، مش عاوزينه ياخد باله مننا. يلا روحوا انتوا. يلا يا ابن ادم تجري جري الوحوش، وغير رزقك لم تحوش. يا سلام يا سلام يا ضروره. السلام عليكم ورحمة الله. ابويا بيسلم عليك. ابوك مين يا ابن حواء وادم؟ ابويا لسه مصطفى النجار. الله، مصطفى في الجب وابراهيم بيحب، والجنة فاتها وراه، ونعيمها كله بيستنى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الشيخ مكتوب عنه الحجاب. مين قلت لك يا علي؟ ولا صاحب ابويا؟ والامير غضب الشيطان وبالكرباب طايح بتطير ولا هامد وفوليب وزارع. طب والنعمة ده مكشوف عنه الحجاب. انا كان نفسي عجباني ده معانا دلوقتي ويسمعوا. يا ابني كان شهدته بس الشهادة مش كفاية عليه. هيحضر معاه على طول، هاخد عليه عهد، هيبقى شيخ من الليلات. انا معاك يا ابراهيم. يا ابراهيم يا ابن حواء وادم، تعالى هنا انت وعليوة اللي معاك على الخير والشر. ايوه كات النبي ايدك ابسها، ايدك هتبقى الشيخ. انتوا الاثنين انكتب لكم انكم تبقوا بتوعي، بتتحملوا معايا عطشي وجوعي. احنا بتوعك من النهارده يا شيخ، خدامينك واتباعك. اذا كان عندكم سر عني ما تخفوه، ومال عني ما تخبوه. وهو في حاجة تستخبى عنك يا سيدنا الشيخ؟ ده انت مكشوف عنك الحجاب. ده كان قصدك يعني على الاثنين اللي جم معانا دول، الشيخ احمد الدسوقي وال الشيخ احمد الدسوقي. شيل الله يا سيد ابراهيم يا دسوقي، شيل الله يا سيد ابراهيم يا دسوقي، اظهر يا سيد احمد يا دسوقي، انت وسيرك بالمدندش. يا سبحان الله ده عرفت. اللهم اجعلنا من بركاتك يا صاحب الحجاب المرضي. يا رأيك يا أمير عز الدين؟ رأيك يا أمير بابا. الراجل غويط، أنا مش مستريح له. ده مكشوف عنه الحجاب. الله أعلم، المهم إن عرفنا. أي الشيخ نصر معرفنا، ده مكشوف عنهم الحجاب. الشيخ نصر عرفني من المنصورة، إنما ده أنا معرفوش أبدا. ما تنساش إنه بيتكلم عن التتار. جايز هو شافك قبل كده وأنت ما شفتوش. جايز، كل حاجة جايزة. المهم إنه بينده لنا ولازم نسمع كلامه ونشوف عاوزين. يا سيد أحمد يا سوي، اظهر وبان وعليك يا مان. بركاتك يا سيدي عبد العال. بركاتك يا سيدي عبد العال. احنا نروح جنبك فين؟ انت سيد اهل الطريق. هو فهمك درويش ده صحيح ولا بيغطي؟ الله اعلم، ده احنا معاه لحد ما نشوف اخرتها ايه. انتم الاربعه ضيوف في رحاب الله، واذا كنتم هتمشوا تاخدوني معاكم في طريق الله. حي حي حي حي حي. وبعدين واخرة البكا يا جنة؟ يعني ما تجيش على ابويا يا امير صلاح. امي واخويا وابويا في 14 انا لو كنت حاجة كنت تهديت. الحي يبقى من الميت يا جنة، والامير فنجر حيعوضك عن اللي ماتوا كلهم. الامير فنجر يعوضني عن الامير عز الدين رضوان؟ مش ممكن. انا معاكي ان الامير عز الدين رضوان الله يرحمه ما يتعوضش، لما الامير سنجر اخر ما يتعوضش. المهم انكم تتجوزوا بسرعه عشان الجواز يساعدك على الصبر. وده وقت تكلمني فيه في الجواز يا امير صلاح. انا مضطر انتقل من الموضوع ده بسرعه يا جنه، الوقت بيجري والتتار بيقربوا من البلاد، وجوازك هو السلاح اللي ناقص في المعركة لحد دلوقتي. أمير سنور، أنا أربط بين سنجر وجوازي منه وبين حرب التتار على الخدم الصحيح. قلت لك ما فيش دعوة بالسياسة، اللي أقول لك عليه هو الصح. سيبك من كلام الحرافيش اللي قاله لك الولد اللي اسمه إبراهيم. يا ترى أنت فين دلوقتي يا إبراهيم؟ ما تجيبيش أنت الولد ده أبدا. انسيه، لازم تنسيه. أنا دلوقتي مكان أبوكي وبأمرك إنك تنسيه. لو كان ابويا عايش ما كانش يأمرني ابدا ان انا انساه. ابويا كان بيحب الناس الشرفاء كلهم. ابوكي مات ده ست وسنابك خير القطار، وانا دلوقتي اللي موجود وكلامي لازم يتسمع. وانا لحسابك ان احنا هنعمل العقد على الامير فنجر بكره، ومش عاوز مناقشه ومش عاوز اعتراض. ايه يا عبد العال، عرفت مكان ببار سهل الدين رضوان؟ عرفتهم ومقعدهم عندي في المغارة. ايه عندك انت؟ ايه جن؟ ما اضحكش عليك، نرجولي صدفة. وبالمناسبة الولدين اللي بتدور عليهم عندي هم رخرين. ختم النجار صاحبه؟ ايوه. سلمهم لي في الحاجة. لا يعني دول لهم في حمايتي هم وببرس وعز الدين رضوان. انت لسه حابس ابوهم في الجيب؟ طلعه طلعه. ده انا هقطع جسمه بالكهرباء، ولازم تسلم للولدين دول عشان اعرفهم ازاي يبصوا لحريم الامراء. ما يهمنيش حريم الامراء دلوقتي، يهمني انهم جولي وانا محتاج لهم. ايه محتاج للحرافيش دول؟ ايوه، دلوقتي الجواسيس بتوعك بيتعبوا من جواسيس قطز، بيكشفوهم بسرعه انهم مش مصريين، والرسائل اللي بتوصلني من قوادنا في الشام بتوصل بصعوبه، والولدين دول هيحلوا لي المشكله. عشان مصريين يعني. ايوه، محدش هيشك فيهم لما يسافروا من هنا للشام ويرجعوا، وممكن يعملوا تجار. طيب وحيرضوا يتجسسوا على بلدهم؟ انا لو قلت لهم ارموا نفسكم في البحر هيرموا نفسهم، دول فاهمين اني مكشوف عن الحجاب وبعرف في الغيب. وبرضه مش هغشك، الفضل كله ليك انت. لي انا؟ انت اللي اديتني المعلومات اللي استعملتها، عرفت منك حكايتهم، فلما جولي نفخت وزمت قلت لهم الاب في الجب والولد بيحب والجنة مستنياه. الولاد اتكلفتوا هم وببرس. وببرس طبعا. مهم دلوقتي تعمل زي ما بقولك، تطلع ابوهم من الحبس وتخليه يروح، وتجددهم ما كانش هتجيب لك الولد هتقلب عليه مصر لحد ما تلاقيه كان حي. فهمت. ايوه، عاوز تخوفه عشان يفضل تحت سيطرتك. تمام. اما البرس وعز الدين فعليك انك تقول للسلطان قطز على مكانهم ويقبض عليهم وهم عندك. مش هيقبض عليهم. مين اللي قالك انه عاوز يقبض عليهم؟ امال هقول له ليه؟ عشان تخليه يشك، بس يخاف على روحه، ياخد احتياطات. البرس لما يلاقيه واخد خوانه هيخاف، هيرجع الشام. المهم انهم ما يصلحوش. طيب والامير عز الدين رضوان اللي يجرى عليه يجرى على ببرس؟ لا ابدا، انا مش عاوزه يرجع الشام. عاوزه يجي يقعد لك مع بناته هنا؟ انا عاوزه يتقتل. بناته فاهمين انه اتقتل، ولازم يفضلوا فاهمين كده على طول. ايه السبب يا امير صلاح؟ دي مسائل خاصة ما تهمكش انت. انت بتلعب على 60 حبل في وقت واحد يا صنور؟ ايه شغلك؟ انا زي ما بنفذ لك طلباتك نفذ لي طلباتي. ان عز الدين يتقتل؟ خلاص يا صنور، عز الدين هيتقتل. انا قايم راجع لهم دلوقتي في المغارة قبل ما يصحوا من النوم. انت من الصبح بدري تروح لقطز زي ما قلت لك. وعز الدين هسمع خبر موته انت. سيب المسألة دي علي انا، ما تشغلش نفسك بيها، ولما يتقتل هتعرف. أنا شفت من واجبي إني أبلغك يا مولانا باللي عرفته. ببرس وعز الدين رضوان موجودين في مصر وقاعدين في مغارة في الجبل مع واحد من الدراويش اسمه الشيخ عبد العال. عرفت الأخبار دي منين يا أمير صنقر؟ الأغا بتاعك مش نايم يا مولانا. عظيم. أنا يهمني فعلا إن رجالتي تكون صاحية لواجبها زيك. بس انا بقى كنت عارف المعلومات دي من الاول. ايه؟ عارفها يا مولاي. السلطان بتاعك مش نايم يا امير ولا ايه؟ احنا تلامذتك وانت استاذنا يا مولانا. انت طول عمرك استاذنا يا مولانا. بس انا بستغرب لما انت عرفت ان الامير عز الدين رضوان ما اتقتلش بين حلب ودمشق، وانه موجود في مصر مع بيبرس. ليه ما قلتش لمراتك واختها؟ قلت لهم يا مولانا، والله قلت لهم، ده ابوهم، ده طبعا لازم اكون قلت لهم يا مولانا. انا سمعت بالعزا اللي عملته في قصرك، انما ما سمعتش بالتهاني اللي كان لازم تعملها. هعملها طبعا يا مولاي، هعملها. بس كل شيء لاوانه يا مولاي. على كل حال انت اضرب مراتك واختها، انما من جهة بيبرس وعز الدين رضوان فاطمن، انا موضب لبيبرس مفاجأة ما يحلمش بيها. ايه مفاجأة. مفاجأة ايه يا مولاي؟ مفاجأة هتخليه يحرم يعمل الحركات دي معايا. اذا كان هو نار فانا مية. على فكرة انت هتفضل مخبي خبر الامير عز الدين رضوان عن مراتك واختها لحد امتى؟ انا كنت مخبي يا مولاي لاني ما كنتش قادر اقول لهم ان ابوهم جاي يغتال مولانا السلطان. قلت خليهم فاهمين انه مات عشان ما يحزنوش عليه مرتين لما تقتلوا جزاء خيانته. ودلوقتي بعد ما عرفت انه مش خاين ومش جاي يغتالني اظن مفيش داعي انهم يفضلوا زعلانين عليه وهو حي ولا ايه؟ امرك يا مولاي. عايز اسمع ان التهاني والافراح دخلت قصرك من الليلة. ان شاء الله يا مولاي ان شاء الله. ما نعرفش حاجة اسمها اللي حصل. نعرف بس اللي احنا عاوزينه. واللي عاوزينه انك تخلي خطوز يخاف من ببرز وياخد احتياط. ولازم تعمل كده. ما قدرتش. لازم. لأمر. الامر ده مش ممكن تنفيذه. يعني اكتب لمولاي الخانة اقول له انك فشلت في اول مهمة نكلفك بيها. اسمع يا عبد العال. اذا كنتوا فاهمين انكم اشتريتوني بالاتفاق اللي حصل بيني وبينكم تبقوا غلطانيني. لا. مش غلطانين. احنا فعلا اشتريناك. واللي نؤمرك فيه لازم تنفذه. انا ما قبلش انك تكلمني بالطريقه دي. انا مش عبد عندك ولا عندك ولا كوكا. انت فعلا بقيت عبد ملك ايدينا تعمل اللي نؤمرك بيه. ده متهيألك. انا قبلت اني اشتغل معاكم على اني سلطان مش عبد. سلطان. سلطان قدام الناس انما عبدي لينا في الحقيقه. اذا اعتبر الاتفاق اللي بيننا ملغي. ما تقدرش تلغيه. مش عاوز ابقى سلطان مصر. انا حر. ده كان زمان يا صنقر. انت لازم تمشي في الاتفاق للاخر. طيب واذا رفضت؟ هقول لك ما تقدرش. طيب امشي من هنا. اخرج من قصري قبل ما امر بشنقك. اذا شنقتني الليله هتحصلني بكره. انت فاهم ان احنا بنلعب؟ لا يا امير صنقر. كل جواباتك اللي كتبتها لهلاك بخطك وعليها ختمك موجودة تحت ايدينا. اذا فكرت انك تلعب بديلك معانا هنبعتها للسلطان قطز. ايه؟ تكشفوني لقطز؟ ما نسيبك يا صنطر. لا يا امير انت غلطان. لازم تنفذ الاتفاق للاخر. وكل اوامرنا لازم تنفذها. والا سلم رقبتك للجلاد السلطاني واستريح. يا كلاب يا كلاب. انا اللي غلطان. ايوه انا اللي غلطان اللي بعت نفسي ليكم. ودلوقتي هتنفذ اللي نؤمرك فيه ولا لا؟ تحريض قطز على ابار. ايوه. طيب تسمح لي يا جناب عبد العال اني اقول فكره يمكن تعجبكم؟ ها سامع اتكلم. بدل ما نضيع وقتنا في تحريض قطز على ببرس من غير نتيجة ما نوصل احنا للنتيجة بسرعة. ازاي؟ اذا كان الغلط كله هو منع الصلح والاتفاق بين ببرس وقطز ما نمنعه بايدينا. يعني نبعت بعض رجالنا يقتلوا ببرس على انهم من رجال السلطان. احنا نقتل ببرس؟ ايوه ونخلص. ايوه ممكن ندبر الرجالة بس مش هيبان عليهم انهم مماليك. نلبسهم لبسهم زي مماليك قطز. وعلي انا اني ابعت لك ملابس فرسان من بتوع قطز. امتى تجهزها؟ بكره بالليل تعالى لي خدها. انت عاوز كام؟ اربعه. اربعه هيهاجموا ببرس وعز الدين رضوان؟ اظهر انك ما عندكش فكره ابدا عن ببرس. كم واحد يكفي؟ مش اقل من 30 40. يا سلام. حتى لو كانوا فرسان ممتازين؟ حتى لو كانوا جن ازرق. طب جهز انت الملابس وانا هجهز الرجاله. وبعد بكره هعزيك في حماك عز الدين رضوان. ربنا يسمع منك. الا على فكره. انت طلعت مصطفى النجار من الحبس ولا لسه؟ لا لسه. هخليه كام يوم عشان اكسر نفسه. لا. انت تطلعه الصبح. عشان عاوز ازوره في بيته. ايه؟ طيب وهتزوره بتاع ايه؟ اطمنه ان ابن عندي. اخوفه من انه يحاول يتصل بيه.

وما ازعل واسيبه للعسكر؟ لا ما تجيش، انا هستنى هنا علشان اول ما يقول الحق يا عثمان يلاقيني جنبه. انت بتقول ايه؟ عسكرين تتكلم عنهم؟ عسكر السلطان. مالهم عسكر السلطان يا عثمان؟ جايين يمسكوه هو وعليوه. فين عسكر السلطان؟ شفتهم؟ الله، امال انا جيت لكم الحظ ليه؟ شفتهم بعناية دول وهم بيطلعوا الجبل واحد ورا واحد. ازاي الكلام ده؟ عملها الملعون قطز. وش عرفوا ان احنا هنا؟ جواسيسه، جواسيسه لازم يشوفونا وبلغوه. لا اله الا الله. اسمع يا انت اسمك ايه؟ خدامك شعبان العكر. اسمع يا شعبان العكر، احنا هنسيبك هنا تدبر نفسك. لا تسيبوني ازاي؟ تسيبوا راجل كفيف في وسط الجبل؟ فيها عساكر هيهاجمونا وهنخربهم، وانت لا مؤاخذه مش بتاع حاجات زي دي. عساكر هيحاربوك ليه يا شيخاح؟ وانت مالك؟ دول جايين علشان خاطر ابراهيم وعليه. يا عثمان دول جايين علشاني انا، مش عايز تتحارب معايا؟ تلعبت يا شيخ احمد، مش ناقص الا في قطز كمان يدخل الجبل بعساكره. طيب استعدهم احسن، انا شايف اشباحهم بتزحف علينا. طلع سيفك يا امير. انتوا معاكم سيوف تحت العبايه؟ انتوا مش ضروري. بعدين هنحكي لك يا عثمان بعدين، المهم تسدلنا الجهادي، اوعى حد يفوت منها. مفيش مخلوق يفوت من الجهادي ابدا. تعالوا يا بتوع قطز وروني شطاراتكم. وانت يا عكر تعالى ورا الصخره دي، اوعى تتقل. واقعد ليه يا شيخ احمد؟ اقعد ليه يا امير ببرص؟ ما انا معايا سيف انا راخر. مين؟ قطز. ايوه يا ببرص، قطز اللي ظلمته وقلت عليه ملعون. حواليك دلوقتي ازاي حدافع عنك بحياتي. مولاي السلطان، هد الجهل ناحيتك يا امير عز الدين. مش ورد التحيات والسلامات. ايه الفشر ده؟ انا بان وقعت في وسط مجانين لعمة يطلعوا سلطان، والدرويش ببرز، والعطار امين. انا على كده بقى عنتر ابن شداد ومشتاري. ما تضحكش يا عثمان يا شقي، اليوم مش يوم الضحك، اليوم يوم الجد. الشيخ الصين تعب قليل، طلع من انت بقى. وريني النهاردة اذا كان فزتك اللي اذيت بيها خلق الله تقدر تضرب بيها في سبيل الله. اضرب قوي يا سيدنا الشيخ، خلي واحد يهوب من هنا بس وشوف ايه اللي هيجراله. انا بيني وبينك يا سيدنا، صحابك دول فشرين قوي. انت جيت في وقتك يا شيخ نصر الدين، قلت لك هتلاقيني جنبك اذا احتجتني يا فرس. ببرص؟ ايه الشيخ رخص عينيهم. انا هحمي ظهرك يا ببرص، ما حدش هيقدر يضربك من وراك وانا حي. والله رجعت ايام المنصوره يا شيخ نصر الدين. ايام المنصوره لسه ما انشا وانهى يا ببرص. ايام المنصوره بكره هترجع وربك هينصر الاسلام. العدو هجم، كل واحد يسد الجبهه بتاعته، وكل واحد لازم يحارب بقوه 10 فرسان. سلامتك يا امير عز الدين. كلنا فداك يا مولانا السلطان. شايفين واخدين الحكايه جد ازاي؟ وريني الجرح يا امير عز الدين. دي ضربه سيف يا مولاي جرحت الفخذ، انما الحمد لله الجرح مش غويط. بس لازم نتربي، خد ادي حته من جلابيه. لا لا لا يا مقدم، انا معايا الاربطه والمراهن في الخرج. تعال يا مقدم ابراهيم، تعال عشان اسلم عليك. يا سلطان قطز، لولا ابراهيم كانوا قتلوني. ده لحقني في اخر لحظة وانا واقع على الارض وعشر سيوف مرفوعة فوق راسي. ولاد البلد هنا يا امير عز الدين كلهم شهامة وبطولة. اي أيوة والله، ابراهيم وعلي وعثمان كانوا بيحاربوا زي الاسود واكثر من الاسود. يا شيخ احمد، انا واحدة قتلت يجي خمسة. احنا ما عملناش الا الواجب عليه. عثمان راح فين؟ يا عثمان ايه عاوز ايه؟ بتعمل ايه عندك بين المقتولين؟ قتلي على بنتي يا اخي. ايه بعد يحسدوني على العمم كمان؟ احجز لي خمس عمم يا عثمان، خمس عمم، الخمسه اللي قتلتهم بايدي. عمم؟ عمم ايه؟ اصله انا مش فاهم حاجه. اصله مؤاخذه، حرام يا عمم. حرام يا عمم؟ اه يعني ايه حرام يا عمم؟ هو جاي لك واساله وقادره. ده عمم حريري يا عليوه، عمم عليها نقشة السلطان. ده احنا هنغلغ يا ولا. بص اي والله دي نقشة السلطان قطز. نقشتي انا؟ لا اسمع بقى ما تسوقش فيها، اعمل سلطان زي ما يعجبك بس ابعد عن العمم. مد ايدك عليها هفضلها لك. وريني العمم. ابعد ايدك جكت ايدك. بقول لك وريني. ما تسخطش ما تسخطش يا حدي، اذا كنت فاهم نفسك السلطان اوتوز فانا عنكر ابن شتان. اسمع كلام مولانا السلطان يا عثمان. مولانا السلطان ما هيصه اذا كنت انت عامل ببار. مظبوط الكلام ده يا عثمان، انا ركن الدين ببار. حلو يا شيخ احمد. وانا عنصر ابن شتان. طيب اسال الشيخ نصر الدين. يا شيخ نصر الدين، يا شيخ نصر الدين. الله، وراح فين؟ مشي يا امير ببار. مشي من غير ما يقول؟ مشي بعد ما عمل اللي عليه. دي عادة الدراويش الصالحين. الدراويش الصالحين، مش اللي زيكم ان اسلقناكم. احنا حاربنا مع بعض يا عثمان وانت كنت راجل شجاع. الله يكرمك بس ابعد عن العمة. انا هدفع لك في كل عمة كيس بمية دينار. طب روق دمك، انا قابل خمس دراهم بس معاك. خد هادي 20 دينار على مرجع القلعة. تخمني في الظلمة؟ لا ده انا عثمان الرزة. طيب شوفهم في نور القمر. ابراهيم الله، دول ذهب صحيح. الله الله، هو مش معقول. ايه هو اللي مش معقول يا عثمان؟ ايه اصل كده يبقى هو السلطان، واذا كان هو السلطان تبقى روحنا في داهية. ابراهيم علاوة، ما تشوف المصيبة اللي نزلت علينا دي. لا مصيبة ولا حاجة يا عثمان، اطمن. انا عفيت عن جرايمك كلها، ودلوقتي ممكن تخليني اشوف العمم دي ازاي عليها شرطي. يا سلام يا مولانا لقبتي، خد العمم كلها تحبيه. الله تمام، هي شرطي تمام. انا قلتلك هي يا مولانا. ده انا عرفت انهم من العسكر السلطاني من اول ما شفتهم يستحابوا في الجبل. انما دول مش من عسكري يا عثمان، دول عسكر تاني لابسين الشارات بتاعتي. عندك فكره يا مولاي مين اللي بيعمل عمل زي ده؟ التتار يا امير ببرص. التتار هم اللي هيستفيدوا من الفرقه بينا، يهاجموك على انهم عسكري، واذا قتلوك مماليكك هيحاولوا ينتقموا لك مني وتقوم الحرب بينا تاني، وهم يهاجموا البلد واحنا مشغولين بحرب بعضنا. بس شعرف التتار ان انا هنا في الجبل وبسهر في حضرة الشيخ عبد العال. هو الشيخ عبد العال اللي قال لهم. الشيخ عبد العال هو جاسوس ليهم يا عثمان؟ شوف يا مولاي، انت سلطان على العين والله بس في البلد جوه، انما هنا في الجبل بقى محسوبك هو السلطان. عثمان الرزة هو سلطان الجبل اللي ما تخفاش عليه خافية. شفت حاجة من الشيخ عبد العال تخليك تشك فيه؟ أشك؟ أشك إيه يا مولانا؟ قاطع ذراع المكان جاسوس. شفت حاجة بعينيك؟ ما شفتش، بس صدق. أنا شخصيا مصدقك يا عثمان، وعلشان كده قعدت الليلتين دول معاه أراقبه. واكتشفت حاجة؟ بيخرج بعد صلاة العشاء ما بيرجعش إلا وش الفجر. ده من أهل الخطوة يا أمير، من أهل الخطوة، ما تظلموش الراجل. يا أخي اسكت أنت، ما تسيبهم يحققوا، تفهم أنت في السياسة؟ يا مقدم إبراهيم أنت على نياتك، والناس اللي حواليه كلهم على نياتهم. صدقني يا أمير، ده صاحبك ده من 5 سنين على الأقل. ما يهمش يا مقدم، التتار طريقتهم كده. يبعت جواسيسه للبلد قبل ما يهاجمها ب5 سنين ب10 سنين، يبعتهم على انهم تجار ولا حجاج ولا درويش يعيشوا في وسط الناس ويصاحبوها ويعاشروهم، وفي اثناء السنين دي يكونوا عرفوا كل حاجه عن البلد، وقبل الهجوم يقوموا بالدور اللي بيقوم به الشيخ عبد العال، يخوف الناس، يفرق منهم، يدبر مؤامرات. وانا شخصيا زي ما قلت بشك في الشيخ عبد العال. احنا هنمشي ومتكلين عليكم انتوا الثلاثه، ابراهيم وعليوة يراقبوا الشيخ عبد العال، وانت يا عثمان تفتع عينك في الجبل كويس لجواسيس التتار. اطمن يا مولانا وراك رجالة. انا هرجع لمماليكي في الصبحية يا مولانا اجيبهم واجي. انا جرحي مش هيخلينا اقدر اسافر معاكم يا امير بيبر، حتى انك هنا عند جوز بنتي الامير سنقر. تحب اوصلك لقصبه في الروضة؟ لا يا بيبر، سافر انت وهات مماليكك بسرعة، انا اللي حوصله لقصر سنقر. انا لاحظت انك بتتعمد تمنعني من الكلام قدام سنقر. ايوه يا ابي برز، ما يصحش نمطق كلمة قدامه لانه جاسوس. ها؟ جاسوس؟ جاسوس للتتار. عثمان الرزة وعليوة سمعوه وبيتكلم مع عبد العال. عظيم عظيم عظيم جدا. الله، مش حاسس بدهشة او غضب؟ بالعكس يا مولاي سلطان، انا سعيد جدا بخبر ده لانه حيسهلنا حاجات كتير قوي. انا لو ما كنتش لقيت سنقر كنت هقول لك دور لي على اكبر خاين بين الامراء والقوات. انا مش قادر افهمك يا ببص. انا كنت بقول ساعة ما منعتني من الكلام ان عندي فكرة ممكن نهزم بيها التتار. الفكرة دي مبنية على وجود شخص خاين بينا، وما كنتش هلاقي افضل من سنقر لتنفذها. اقدر اعرف ايه فكرتك دلوقتي بعد ما بقينا لوحدنا؟ انا درست معارك التتار من اول ما طلعوا من بلادهم لحد ما دخلوا الشام. لقيت ان خططهم مبنية على الخداع والمكر. كل اللي بيعملوه علشان يكسبوا المعركة حاجتين. اولا الاتفاق مع قائد كبير من قوات اعدائهم انه ينهزم بفكرته في وسط المعركة ويجري. بقية الجيش يفتكر ان الهزيمة حصلت فعلا فيجروا هم الاخرين. وثانيا يحشدوا اعداد ضخمة من الناس حوالين جيشهم، فيتصور اعدائهم انهم زي النمل وان من المستحيل هزيمتهم، وبالتالي يسرعوا بالفرار ساعة ما يحسوا بان جزء من جيشهم بيجري. دي خطة التتار دايما يا مولاي. ادخل. رسل القائد كبوغنوي قائد جيوش التتار يلتمسون الاذن لمقابلة مولانا السلطان. ادخلوهم. أرسلنا القائد الأكبر لجيوش مولانا الإمبراطور هولاكو خان لتسليم رسالة إلى سيف الدين قطز سلطان المصريين. اقرا الرسالة. من القائد العظيم والغازي الذي دوخ الجيوش أجبو غنوين إلى سيف الدين قطز سلطان المصريين، لقد طالما أهملناك حتى تتعظ بما حدث للآخرين على أيدينا، والآن جاء دورك أيها المغتر بقوته، فإن لم تحضر إلينا دليلا. هي رسالة لازم كلها تهديدات فارغة. سياف ارفع رسهم. الرسل لها الأمان يا مولاي السلطان في كل مكان. الأمان لرسل الملوك والسلاطين، إنما أنتم رسل قاطع طريق ورئيس عصابة من المجرمين. ارفع رسهم. كل قطرة من دم رسل كتبو غنوين هيجري قصادها نهر من دم المسلمين. والمسلمين ذنبهم ايه يا شيخ عبد العال؟ مش عاوز اسمع الاسم ده بعد كده. انا اسمي تنساش نوين. مش خايف لحد يسمعك ويعرف انك بالتتار؟ افضل انهم يعرفوا يقتلوني لاني اسمى بعد اللي حصل باسم واحد من المسلمين. انت غضبان. الغضب هو المنفذ اللي بيوصل منه الهلاك للرجال. هدي نفسك يا عبد العال، ما توديش روحك في داهية وتوديني معاك في داهية. متخافش، جيوشنا غدرت دمشق في طريقها لمصر وطلائعنا على الحدود. كويس كويس، انما مش جايز لا قدر الله قطرس ينتصر عليكم وتبقى محتاج انك تستمر في التخفي عشان تحضر لمعركة تانية. مش ممكن يا سنقر، محدش قدر يهزم جيوشنا قبل كده ابدا، وقطرس بالذات مش هيقدر يهزمنا، خصوصا وانت قائد ميمنسو. عرفت هتعمل ايه ساعة المعركة؟ ايوه عرفت. انا هبعت الولد ابن النجار وصاحبه الكتبو غنوين، هقول له انك وافقت على تنفيذ خطتك. ايوه بس خليك حريص يا تنتاش الايام اللي فاضله دي، واوعى الغضب يخليك تغلط. متخافش، انا ماشي واشوفك قبل المعركة. جات اللحظة. ايوه جت اللحظة اللي برسم لها من زمان من زمان قوي. يا ابو سمر. اولا يا ابو سمر، الحرب على الابواب والمعركة مع التتار حتدور بعد اربع ايام. عاوزك تنتهي من التدابير اللي قلت لك عليها بسرعة. كل شيء انتهى مولاي، اتفقت مع المماليك اللي هيجروا، واتفقت مع المماليك اللي هيقوموا هنا وينهبوا قصور السلطان والامراء بعد الهزيمه ويقلوا اموالهم واسرى. مش عاوز تهاون في المساله دي ابدا. الفقار لما يدخلوا مصر هيهدوا كل القصور ما عدا قصري انا، واحنا اولى باموال الامراء والسلطان من التتار. طبعا يا مولاي طبعا، ولما انت تبقى السلطان هتكون اغنى سلطان في العالم. قول ان شاء الله يا بكتمر، قول ان شاء الله. اهلا عليوه. ايه على فين؟ على السلطان يا عثمان. الطير وقع في الشبكة وجوابه معانا اهو. وقد وافق سنقر على ان ينسحب بأمنة الجيش كما امرت، وسوف يتسبب هذا في فتح ثغرة واسعة في صفوف المصريين مما يجعل هزيمتهم سهلة بعد ذلك. زي ما قلت لك يا مولاي بالضبط. أما عن داخل البلاد فقد رسمت الخطة بإرسال رجالنا خلف الجيش المصري لإحراق مؤونته واختطاف رجال مؤخرة وبث الرعب والتخاذل بين صفوفه، وسوف أشرع في تنفيذ ذلك فورا. نفس الخطة اللي بيتبعوها كل معركة. في معلومات هامة جدا يا إبراهيم. ما يجيبها إلا الرجالة يا مولانا. فعلا اللي عملتوه ده ضمن النصر لجيوشنا. انا عايزك ترجع لعثمان الرزة في الجبل وتقول له ان المطلوب يتم. اه يعني ما قلنا خلصنا من الجبل وعشت الجبل ليه عليه؟ وانت مش ناوي تطلع تحارب معانا ولا ايه؟ امال ايه، ده انا وابويا وامي واخويا واولاد عثمان واولاد اخوالي واولاد ولادي. يعني الحارة كلها باختصار. البلد كلها. هو انا وش حرف؟ طيب روح يا عثمان زي السلطان ما قالك، وبعدين اطلع على الحارة لم الناس علشان هنخرج في الفجرية ان شاء الله. السلطان بيقول لك ان المطلوب يتم، انما ايه هو المطلوب ده؟ الله اعلم. لا انا عارفه كويس. يلا بينا. على فين؟ على المطلوب ده. ما تخليك حاجه. انت واخدني على الشيخ عبد العال تاني؟ ما هو ده المطلوب يا حلو. انت يا راجل يا حرامي اللي اسمك عبد العال. استنى استنى يا عثمان اما تدارى، الراجل فاهمني في طريق للشام دلوقتي. ما يفهم زي ما يعجبه. انت نصاب اللي اسمك عبد العال. ابعد عني يا عثمان، ابعد عني الله يصعب. تعالى لي يا حبيبي تعالى. وراح نازل على عبد العال بالرزة راح جايبه الارض. هي ضربة واحدة يا مولانا، ضربة واحدة مفيش غيرها، لقيت عبد العال بيفرفر على الارض زي الفرخة المذبوحة. وبعدين طلعت روح لجهنم ان شاء الله. ودلوقتي عليه وبقى روح لاهل الحارة، خلي اللي عاوز يطلع معايا بكرة يستعد. كلهم طالعين معاك يا ببرص. ان ما جبت لك الحارة كلها والخمس حواري اللي حوالينا ما باش انا عليه. شايف مولانا؟ شايف الاعداد المهولة اللي مصطفى قدامنا دي كلها؟ عددهم ما يقلش عن 200,000، انما عدد الفرسان اللي هيحاربوا فعلا ما يجيبش على 6,000. ربنا معانا يا ببرص، احنا كمان عدد فرساننا 4,000 بس، انما معانا 100,000 من الاهالي. ان شاء الله ربنا هينصرنا. انت شايف ايه يا مكتمر؟ شايف جيوش زي النمل يا مولاي، محدش هيقدر يقف قصادها ابدا. ده يمكن قبل احنا ما ننهزم يكون ببرص والسلطان جريوا. السلطان فين؟ انا مش شايفه على راس القلب. ده كان واقف مع ببرص من لحظه. هرب قبل المعركه ما تبتدي. اسمع يا بكتمر. نعم. انت عارف خطتنا، احنا هننهزم زي اتفقنا مع التتار، لما اذا لقينا كفه المصريين راكحه هنرجع نحارب معاهم. فاهم؟ فاهم. لازم نمسك العصايه من النص. Yeah. يوسف وعايزين. ايوه امين. اسمع ابراهيم، انا عاوزك انت والرجاله اللي معاك تسيبوا المكان اللي انتوا فيه وتروحوا ورا صنقر. السلطان مستخبي القوات ورا جبل، لما ما يخاف تطار تطار صنقر هيطلع هو عليه ويكبسها. دوركم انتم انكم تكبسوهم من وراهم. يعني السلطان يزنقهم من جهه واحنا نزنقهم من الجهه الثانيه زي الكماشه يعني. بالظبط يا ابراهيم بالظبط زي الكماشه. حلوه حكايه الكماشه دي يا ابي بارس، والله حده النجار بتنفع في الحرب برضه. وقول السلطان هرب عشان الباقيين يخافوا ويهربوا. السلطان خد الضيف يا عمرة، ان عاوز يتجمع يحصرني. صبر هرب، ميمنة المصريين انكسفت، انفدوا من الثغرة اللي اتفتحت وطردوهم. اقتلوهم اقتلوهم كلهم كلهم، مش عاوز اصلا ولا تلحق. والامير صنعه اللي هيكفي راس صنعه حاطينه عشان خيول مكافحه. كفايه جري يا ابو بصمر، كمان التتار هزموا ببرس واللي معاه. ده اذا كانوا وقفولهم وما جريوش. ده لسه التتار بيطردونا. ما تخافش، ما هو ده الاتفاق. دول بيقتلوا في رجالنا يا مولاي، الاتفاق ما كانش كده. معلش هم زودوها شويه انما ما تخافش. دول جايين علينا يا مولاي، يلا ندخل بجدنا. قلت لك ما تخافش. طب ادافع عن نفسي على الاقل. دخل سيفك في الجراب ومحدش هيمد ايده عليك. انا الامير اغا فرر، انا الامير صنقر الاغا، انا بندافع مع كتفو غروين، انا الامير صنقر الاغا. قلت لك انك الامير صنقر الاغا. القائد امرنا نرجع له براس. شايف راس مصطفى وطالع عليهم ورا الجبل زي الاسد؟ اتعجز من الجبل عشان يقطع عليهم الطريق وهم بيهربوا منه. ايه ده؟ مش قادرين نزحف في باص على مكانه ولا ايه؟ ده كان لازم يجري زي صنقر. يا فزار الدبابة! الحمد لله الحمد لله، قضينا على التتار قضاء مبرم. التاريخ هيسجل لك يا مولاي اروع الصفحات، والعالم كله هيقول بعد مئات السنين هنا في عين جالوت قضى السلطان قدس على التتار وانقذ العالم منهم. انا كنت عارف ان اليوم ده حقيقي يا ابي برص، كنت واثق ان العنايه الالهيه سددت خطايا طول عمري لحد ما توليت سلطنه مصر علشان اليوم ده. وبيقول ايه الجدع ده؟ ياك فاهم ان هو اللي هدم التتار بصحيح. سيبوا داش، احنا مالنا؟ هم مالك زي بعض، يعرفوا شغلهم مع بعض. بس مش هم اللي غلبوا التتار، ده احنا، احنا ولاد البلد. طبعا احنا، احنا اللي نحارب ونغلب وهم اللي ياخدوا الصيت والمكسب. والله عثمان اللي بيخطف العمم من الجنازات اشرف من اللي بيعملوا الجدع السلطان ده. خلاص يا عم ما تزعلش، مش الحرب خلصت والتتار اتغلبوا؟ يلا بقى كل واحد فينا يرجع لحاله. عثمان على الجبل يخطف العمم، وانا على القهوه افشو على الناس، وانت يا ابراهيم على دكان ابوك تمسك المنشار والكماشه. يا مقدم ابراهيم، يا مقدم ابراهيم. الامير عز الدين رضوان بن دهلي يا ولد، اما اشوفه عايز ايه؟ يعني مش عارف عايز منك ايه؟ يا واد يا جن. ايوه امير عز الدين. يا ابراهيم انا هطلع مع بيبر سنطار التتار لحد ما نخرجهم من العراق. واحنا معاكوا امير. لا يا ابني، انت ترجع مصر. نسيت ان جنة بنتي مستنياك؟ انا وكلت السلطان قطز عني عشان يجوزكم، ما وثقش عليها هي واختها. انا هشيلهم في عناية يا امير عز الدين. انا متأكد من كده يا ابراهيم، ما كنتش هلاقي لبنتي زوج اكرم واشهم منك، وان شاء الله بعد ما استرد قلعتي في العراق هبعت اجيبكم. استرد قلعتك يا امير وعيش فيها مبسوط 24 قرار. انما بقى ولا مؤاخذه سيبنا انا وجنه في مصر. احنا اتفقنا نعيش مع بعض في حارتنا ونخلف ولادي يلعبوا في الحاره زي بقيه ولاد البلد. قلت ايه؟ خلاص يا سيدي ما دمت اتفقتم هقول ايه؟ هقول ايه يا ابني؟ ربنا يوفقكم. بس تبقوا زوروني برضه زياره. معلش كل سنه نبقى نجيلك القلعه نزورك ونرجع تاني. سامع سامع امك بتزغرط ازاي يا ابراهيم؟ طبعا يابا عاوزها تشوف جنه ولا بتزغرط؟ لا واد عرفت تنقي ذوقك كويس طالع لابوك. امال يابا عاوز يطلع لهم يعني ولا ايه؟ طب يلا يلا خش لعروستك ولما العشاء يجهز هنبقى لكم. ابراهيم خالتي عيسى دي هي اللي بتزغرط؟ اه مع ان بقالنا جمعه متجوزين انما لازم كل يوم ترقع لنا زغروطه الصبح وزغروطه العيش. انا حبيتك قوي يا ابراهيم قوي. ده عوضتني عن امي زي انت ما عوضتني عن اخويا. لا اسمعي بقى انت بطلي حكايه اخوك دي. انا جوزك وبقى. انت جوزي وحبيبي وصاحبي واخويا. انت كل حاجه في دنيتي يا ابراهيم زي ما قلت لي قبل كده. اهو كده الجد من هنا ورايح حياتنا مش هتبقى غير حب وبس. احنا بتوع الحب وبتوع الحرب وبتوع المجدع. وهتفضل تحبني على طول ولا هتتغير؟ احنا ولاد البلد ما نتغيرش ابدا. مش زي المماليك الواحد منهم متجوز وعنده 100 جاريه. لا انا وانتي وبس. هفضل احبك واحبك واحبك لاخر يوم في حياتي. مش بقول لك ده احنا اللي بدعناه؟ وهكذا تنتهي المماليك. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. قام بالتمثيل عايدة كامل في دور جنة، آمال زايد في دور عيشة، شفيق نور الدين في دور مصطفى، عبد المنعم إبراهيم في دور عليوة، محمود ياسين في دور إبراهيم، أنور إسماعيل في دور أغا صنقر، فاروق حنفي في دور بكتمر، أحمد شوقي في دور قطب، فاروق سليمان في دور عبد العال، أحمد أباظة في دور عثمان، عبد المنعم أبو الفتوح في دور بيبرس، عبد الغفار أبو العطا في دور الأمير عز الدين، وعزة المشد في دور ابن العديم. بالاشتراك مع حلمي حليم، عبد العزيز مرشد، ميرفت سعيد، سرية فهمي، رجاء أمين، إسماعيل النجدي، سيد القاضي، محب كاثر، فؤاد سعيد، جمال الدين محمود، محمد رشاد إبراهيم، محمود أبو النصر، وسمير صادق. الأغاني صلاح جاهين، ألحان إبراهيم رجب، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن. قام بالتسجيل محمد رفاعي، إبراهيم إمام، وعبد العال هلال. ساعد في الإخراج باهر النحال وهنادي محمود. المماليك إخراج مصطفى أبو حطب. ما أحلى البرج بالساحة اليوم في ميدان الرماحة. بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا إيه بيكسيو. يلعبوا جلجلة وإحنا نقول هي هي هي هي. يا ما أحلى البرج بالساحة. أعد لكم هذه السهرة رمز جاهز. مماليك ميمنة، مماليك ميمنة، مماليك قلب هجوم متحضرة. يصوا الدهيل اللي مصر يهجموا يوهموا يهزحوا يترموا والكل يتمزح ويحمحموا. مماليك مماليك قبهاها منجاها غندارة. هفيدة بها ألف منزلة محو شعورهم متبعترة وبجنون زي الكفاحة كفاحة. اليوم في ميدان المحمد شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بيكيو يلعبوا جلجلة واحنا نقول هي هي هي هي يا محلى الفرقة في الساحة في الساحة. مماليك ميمنة، مماليك ميمنة، مماليك قلب هجوم متحضرة. يصوا الدهيل اللي مصر يهجموا يوهموا يهزحوا يترموا والكل يتمزح ويحمحموا. مماليك مماليك قباها منجاها غندارة. حفيدة بها ألف منزلة محو شعورهم متبعترة وبجنون زي الكفاحة.